الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلتقي منظمة الحديث الخيرية في مجلسها العلمي الأول والذي كان من المتقرر أن يكون قبل عام وتأجل ببعض الأسباب الإدارية فلم يقم إلا في هذا الوقت ولعله لخير. واستزوال بحول الله تعالى هذه المجالس بإذن الله تبارك وتعالى في عدة مواضيع هامة تحتاج إلى تحقيق وإلى تحرير لتسد جانبا من الخلل العام الموجود لدى هذه الأمة من جراء بعدها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جراء بعدها عن فهم السلف الصالحين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وإنما كان البدء بهذا الموضوع محض مصادفة، وهو أمر قدري بحت، لم يكن مقصودا أن يكون البدء في المجالس العلمية لهذا الموضوع بالذات، لكن وافق طرح هذا الموضوع تيسر إقامة هذه المجالس العلمية بمنظمة من ناحية الإدارية. فناسب لما كان هذا الوقت تيسر أن تبدأ فيه المجالس العلمية، ووجد خلل وتشويش كثير عند كثير من الإخوة في مسألة الجهل والعذر بالجهل وفي مسائل الإيمان والكفر، وهي من المسائل الكبار التي كانت أحد الأصول التي تفرقت فيها الأمة في القرن أو في عصرها الأول في أواخر عصر التابعين، حينما خرج فرق ممن أخطأوا وضلوا في هذا الباب. فكان لابد من تحرير هذه المسألة انطلاقا من قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. فانطلاقا من هذا المبدأ الأصيل أن أهل السنة يعلمون الحق في المسائل التي يضل فيها من ضل ويزيغ فيها من زاغ ويزل فيها قدم من زل، أهل السنة يعلمون الحق، ولكن علمهم للحق لا يجعلهم يحكمون على من جهله مباشرة بمقتضى حكم من عاند الحق وخالفه قاصدا لذلك. فهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، من جهة يعرفون الحق ومن جهة يرحمون الخلق، ومن رحمتهم للخلق أنهم يقومون بالنذارة وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. ولهذا أمر الله رسوله بتبليغ الدين: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا قبله، فالحجة على العباد قائمة بعد بلوغ الحجة الرسالية. وما يتعلق بهذا الباب بعد ذلك من تكفير الأعيان وإنزال الحكم على الأعيان، وما هو الجهل الذي يعتبر وما هو الجهل الذي لا يعتبر، وهل يفرق بين جهل وجهل في باب من أبواب الدين، هذا ما سيكون بيانه بحول الله تبارك وتعالى في هذا المجلس العلمي مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله صالح بن عبد الله، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم من أخي الشيخ عمر ما يتعلق بسبب هذا المجلس والمناقشات التي جرت حوله، نشرع إن شاء الله جل وعلا فيما عددناه كنموذج أبسط لهذا المجلس. وقد وزعنا عليكم ورقة لكي تتابعوا معنا فقرات هذا المجلس العلمي المتكون من يومين بإذن الله تعالى اليوم وكذلك يوم غد بإذن الله جل وعلا. عنوان هذا المجلس العذر بالجهل في ميزان السلف، وسيكون العنوان لهذا البحث بناء على هذا العنوان العذر بالجهل كمسألة طرحت كثيرا ونوقشت كثيرا وقع فيها خلاف واختلاف عظيم، لكننا في هذه المرة سننظر فيها على ميزان السلف، يعني سنبدأ ببحث هذه المسألة من أصول هذه الأمة لدن قرنها الأول إلى قرنها الثالث ثم إلى قرنها السابع، وربما ينيف على ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. فلا يشكل علينا إذن أثناء البحث أن لا نذكر بعض الأسماء لعلماء كبار أجلاء سواء فيما بعد القرون المفضلة أو من المعاصرين أو ممن تقدم قبل قليل بذلك، لأننا إنما سيكون البحث بناء على كلام السلف رحمهم الله تعالى. إذن في ميزان السلف، والمقصود بالسلف أصالة الصحابة والتابعون وتابع التابعين، القرن الأول والثاني والقرن الثالث، ثم من قال بقول هؤلاء السلف يلحق بهم. بحث مختصر في مسألة العذر بالجهل بين الإفراط والتفريط، بحث مختصر من المسألة مفتوحة كثيرا، فحاولنا أن نختصر ونلخص هذا الشتات المتفرق في كتب وكتابات كثيرة جدا، حاولنا أن نلخص ذلك بمجموعة من النقاط. فكان هذا البحث في مسألة العذر بالجهل بين الإفراط والتفريط. إذا هناك إفراط في هذه المسألة وهناك تفريط في هذه المسألة، كان كشان كثير من المسائل تقع فيتجنبها الناس فيقع في ذلك شيء من الغلو بالزيادة أو النقصان، فزيادة في الحق أو تقصير عنه. تنبيه هام، هذا المجلس ليس ردا على أحد بخصوصه وعينه لا من الأفراد ولا من الجماعات، وإنما المقصود الأعظم منه الاهتداء إلى ما كانت عليه الأمة في هذه المسألة الجليلة التي كثر حولها الخلاف ووقع بسبب الاختلاف من لدن عصرها الأول وقرونها المفضلة إلى المئة السابعة وينيف. هذا سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا عندما نستقرئ أقوال العلماء مرتبة بحسب الأزمنة، ونذكر كل عالم ونذكر إن تيسر طبعا نذكر سنة وفاته لكي يكون التسلسل ماضيا على وتيرة واحدة، الأعلى فالأدنى. عبر الاستقراء الجاد والبحث الدقيق والتنقيب عن ذلك تحقيقا لهذا الهدف السامي الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى في مثل قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. فإننا إنما نأخذ ديننا عقيدة وفقها عن سلفنا الصالح من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان بالقرون المفضلة ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم، هذه عقيدتنا التي ندين الله تبارك وتعالى بها، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم العظيم أن يميتنا عليها لنلقاه بها مقبلين غير مدبرين ويقينين غير مبدلين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أن هذا المجلس معقود ببيان هذه المسألة، وهذا المجلس البحث فيه متقدم جدا، وكان الأمر يطرح بين فيلة وأخرى أن يقام مثل هذا المجلس، ولكن كان التردد في قضية هل يقام المجلس بشكل عام موسع أم يخص به طلبة العلم والدعاء. وكان السبب في التردد وهو الذي أحدث هذا التأخر أن الأمة فيها من الإرجاء ما فيها، وهذه البلاد تربت تربية صوفية والإرجاء ضارب بجيرانه فيها، فالعامة ليس بحاجة إلى أن يقال لهم هناك عذر بالجهل، فهم يعذرون أصلا بجهل وبغير جهل بناء على التربية التي تربوها. ثم لأن المسألة حساسة في التمييز بين الجهل المعتبر وغير المعتبر، كان هذا أيضا أحد العوامل والأسباب التي منعتنا من أن نتكلم بهذا عند العام، لأن العام قد لا يميز هذا المقام الدقيق، فيجره ذلك إلى مزيد من الإرجاء، وليس هذا مقام بيان خطورة الإرجاء وما يتعلق به، لكن هذا السبب الأساسي في تأخير الكلام في هذه المسألة. هناك من لا يعذر مطلقا بالجهل، وهناك من يعذر مطلقا بكل جهل، وهناك من يعذر في أمور ولا يعذر في أخرى مع كونها بابا واحدا، والسلف لا ينفون العذر به ولا يثبتونه من كل وجه، وإنما المعتبر منه وفي جميع المسائل. يعني هذا تلخيص لأقسام الناس في هذه المسألة. فهناك من لا يعذر مطلقا بالجهل، بمعنى أنه لا يرى أن الجهل يمكن أن يكون عذرا أصلا، وهؤلاء بنوا مقدمتهم على أن الأصل في الإنسان العلم، ليس الأصل في الإنسان الجهل، وهذا سيأتي الإجابة عنه بإذن الله جل وعلا. وبالتالي قالوا أقوالا أصلت على هذا الأصل، طالما أن الأصل في الإنسان العلم إذا هناك لوازم لهذا القول، فإن صدق هذا القول وصح كانت لوازمه صحيحة، وإن فسد هذا القول كانت لوازمه أيضا فاسدة. هناك من يعذر مطلقا بكل جهل، وهذا حال بعض أطفال هذه الأمة كذلك، لا سيما ممن تلبس بفترة وبدعة الإرجاء، فأصلا المرجع في أصولهم الكبار لا يرون العمل أصلا داخل في مسمى الإيمان، وأن العمل مهما كان فإنه لا يضر صاحبه، وذهب بعض الغلاة كما تعلمون أن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، فلا يضر مع الإيمان ذنب مطلقا عند هؤلاء، وبالتالي فالأمر عندهم بهذه الساعة كما ترون، وهي ساعة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هناك قسم ثالث يعذر، هو يوافق السلف في العذر بالجهل، ولكنه يقع في إشكالية وهي التفريق بين المتماثلات، التفريق بين المتماثلات. فهناك أسماء من جهة أحكام الحياة الدنيا وأحكام الدار الآخرة هي في ميزان الشرع واحدة، فهو غاير بين هذه الأسماء وهذه المقامات، فصار يعذر في نوع من النواقض ولا يعذر في نوع آخر من النواقض، ويتصور الجهل في نوع من النواقض ولا يتصوره في نواقض أخرى. هذا نوع أيضا، ولعل هذا هو النوع الذي يقع فيه الخلاف بكثرة في هذا الزمان المتأخر بالذات. وبناء على ما تقدم من الاستقراء الذي سنذكره بنقولات عن السلف والأئمة في ذلك، ظهرنا أن السلف لا ينفون العذر بالجهل، السلف لا ينفون العذر بالجهل بل يثبتونه، ولكنهم عندما يثبتون لا يثبتون أيضا من كل وجه، فليس كل جهل عند السلف معتبرا، بل هناك أقوام يتبرعون بالجهل وربما ينسبهم البعض إلى الجهل ولا يكونون في ميزان الشرع جهالا الجهل الذي فيه يعذر صاحبه كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن هم يحتجون بالجهل المعتبر، ولهذا قلنا وإنما المعتبر منه أي من الجهل. وفي جميع المسائل لا يفرقون بين الأصول والفروع، ولا يفرقون بين مسائل الفروع من جهة إمكانية وجود الجهل المعتبر، كما أنهم لا يفرقون بين الأصول كذلك في إمكانية وجود الجهل المعتبر. ملاحظة هذه النقاط قد يحتريها شيء من الزيادة فانتبه إليها أثناء إلقائه للبحث، لأن الورقة صورت بوقت وما زالت الأفكار تتوارد في الذهن، فقد تجد نوع من اختلاف الورقة التي عندي مع التي عندك فتضيف هذا الفرق عندك. مقدمة: قواعد هامة وخطوط عريضة تكشف الطريق وتهدي السبيل، كلها على هدي السلف ومتفقوا عليه. في هذه النقاط نقاط واضحة المعارف. سأتبع في هذا البحث نفس الطريقة المتبعة في كتاب فتنة العصر التشريف، وذلك بأن أذكر أولا قواعد عامة ثم أتبعها بمنقولات التي تؤكد وتبين أن هذه القواعد هي طريقة السلف الصالح وأئمة الهدى. لأني وجدت أن هذا الأسلوب أنفع فيما ظهر لي والله أعلم وأجمع للذهن، فالإنسان عندما يقرأ قواعد تمثل له تلخيص وخطوط عريضة للمسألة التي يراد طرحها، هو إذا يستوعب المسألة بشكل ملخص، ثم بعد ذلك إذا قرأ المنقولات سيقرأها بناء على هذا التصور المسبق من هذه النقاط، ثم سيعرض هذه النقاط على هذه المنقولات، هذه النقطة في أي المنقولات موجودة، وهذا النقد أي النقاط يؤيد، إذن سيقرأ رابطا بين المنقول والنقاط العامة المنقول. النقطة الأولى: سبب هذا المجلس العلمي. أشرنا إلى شيء من هذا، ذكرنا هنا زيادة، قلنا لتحقيق عقيدة السلف التي بها أمرنا، فقد تكاثرت الطلبات من داخل البلاد وخارجها ملحين على السعي لتحقيق ذلك. وهذا الذي ذكرنا إليه من قبل أنه ليس هو ردا على أحد، لا من الأفراد ولا من الجماعة. ولتجتمع الكلمة على الهدى وللنجاة من التفكير الباطل. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لماذا قال فقد باء بها أحدهما؟ لإمكانية الخطأ في التكفير ولإمكانية المجازفة في التكفير، فيبوء بها المكفر لا المكفر، مع الإمكانية الأخرى أن يبوء بها المكفر إذا كان المكفر قد أدى إلى ذلك بمؤثر صحيح فكفر لمكفر، وعندما أراد أن ينزل هذا الحكم على معين تأكد من توفر شروط الدفاع الموانع المعبر عنه بإقامة الحجة، فيقع الكفر على المكفر وينجو منه المكفر. إذن كل من الاحتمالين وارد، أليس كذلك؟ وهذا يجعلنا نتقي الله جل وعلا في هذه المسألة الدليلة الكبيرة. وفي الصحيحين واللفظ البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر، انتبه هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لأخيه، وقال أيضا في حديث أبي هريرة لأخيه، الأصل أنه إيش؟ أخ لك، الأصل وجود أخوة الإسلام، هذا هو الأصل، وهذا الذي يعبر عنه الأئمة كما سيأتي معنا، الإيمان الذي ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، فالأصل في هذا العبد أنه أخ، أنه مسلم. أنت تريد أن تكفره فتنبه لهذه القضية أنه في الأصل أخلاق، وتريد أن تخرجه عن دائرة أخوة الإسلام لوقوعه في مكفر، استفسر معك هذا الأصل. قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية لمسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. إن كان كما قال إذا يمكن أن يكون ليس كما قال وإلا رجع عليه. كما أنني أؤكد على أنني منذ زمن بعيد كنت عازما على هذا المجلس وهذا أوانه فيما قدره الله تبارك وتعالى فلله الحمد والمن. طيب لما تجتمع الكلمة؟ الكلمة لم ولن تجتمع إلا على الكتاب والسنة على فهم الصحابة والسلف. تذكر الصحابة والسلف معنى الصحابة هم أصول السلف للتنبيه على أنهم هم الأصل عندما نتكلم عن السلف وأنهم حجة على من بعدهم. فإذا قال الصحابة قولا ووجدنا من يخالفهم من التابعين فالقول قول من؟ قول الصحابة. الكلمة تجتمع بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام متفرقين وكان في المدينة حرب عظيمة تسمى حرب داعش والجبران والغبراء يقتتل فيها من؟ الأوس مع الخزرج. ما ألفت هذه القلوب إلا بالهدى والحق الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يؤلف بينهم بمال ولا بشيء من حطام هذه الحياة الدنيا إنما بهذا الهدى. وإذا الله تعالى قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهي البينة المذكورة في قوله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فلما جاءت هذه البينة وكان تاج الرحمة المهداة اجتمعت القلوب واختلفت. كذلك عندما يقع الاختلاف بين أفراد هذه الأمة لن تجعل في أفراد عنه. ولهذا الحديث الذي صححه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح في رواية هذا حديث صحيح من حديث عفان بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فأشار إلى وجود الاختلاف ثم بين المخرج قال فعليكم بسنة وسنة أبلاء الدين. والله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذا التولي عن هذه الصحابة وعن إيمان الصحابة وعن فهم الصحابة للدين يوقع إيمانا مباشرة في الشقاق. فإذا وجدت شقاقا وأردت أن تلم شعب الأمة فيه وتجمع الكلمة وتوحد الصوت كما هو المدعو إليه الآن من جماعات وطوائف كثيرة فلن تستطيع أن تفعل ذلك إلا برد الأمة إلى وعيرها الأول إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم والسلف الأخيار الأطهار. النقطة الأخرى قل ما تسمع بلا عاطفة مسبقة مؤثرة عليه ثم اعرض ذلك على فهم الصحابة والسلف لا فهمك ولا فهم شيخك أو أحد من الخلف ولا تسمع العوام فتقول من أين أتى الخلف بهذا هل من كيسهم؟ يعني مثلا مهمة يا أخوان يعني حضور المجالس العلمية بنفس مسبق بعاطفة مسبقة بتأثير مسبق يجعلك تجعل أن الأصل في الكلام الرد وهذا انتصار لفهمك. لكن أن تجعل الأصل في الكلام العرض للرد العرض على من؟ لا على فهم الشيخ فلان ولا على فهمي أنا ولكن على فهم الصحابة الكرام والسلف. فعندما تعرض عليها مسألة نقول فيها مباشرة دع قولي وقولك ودع رأيي ورأيك ونأخذ بقولي ورأي من؟ السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من تبعهم بإحسان. ثم نقول ولا تكن كالعوام العامي إذا ذكرت له مسألة وقلت هذا القول به قال الصحابة رضي الله عنه وعليه دل دلائل الكتاب والسنة يقول لك مباشرة طيب الشيخ فلان فهو يعظم في نفسه شيخا ما أو عالما ما فتقول له يا أخي هذا قول السلف وأنت تحتج عليه بالشيخ فلان فيقول لك والشيخ فلان من أين أتى بهذا من كيسه. هذه طريقة العام لا طريقة طالب العلم أصلا لأنك قبل أن تقول هذا لابد أن تحقق في قول هذا الشيخ من أين أتى به حتى تعترض بقوله على قول السلف. فعندما تجد أن الشيخ الفلاني زل في مسألة ما فلا يحق لك أن تحول هذه الزلة إلى دين تدين الله جل وعلا فيه بل وتخالف فيه ما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون رضي الله عنهم أجمعين. فالحكم على العالم بزلة ما لا يعني أبدا إسقاط ذلك العالم، معاذ العالم الأصول المبررة كما سيأتي معنا في محل الإجلال والإكبار والإحترام والتقدير، وهو يدور بين الأجر والأجرين كما تعلم عبد الله بن عمر في الصحيحين. إذا اجتهد الحاكم والله تعالى أوحى النبي بهذا الخبر وسمى هذا العالم حاكم، وأصل الحكام العلماء وهم أصل أولي الأمر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. النقطة الأخرى، ليس الجهل المعتبر فقط هو العذر ولكنه الأشهر، يعني هناك أعذار أخرى حتى لا يشكل على أحد يقول لماذا سمينا المجلس بالعذر بجهل في ميزان السلف. هل العذر بالجهل هو العذر الوحيد في هذه المسألة وفي هذا الباب؟ الجواب لا، ليس، ولكن هي هذه المسألة الأشهر التي متى ما ظهر العبد فيها وجه الصواب هانت عليه باقي المسائل والأعذار الأخرى. هناك الخطأ، هناك النسيان، هناك التأويل، هناك إذا هناك أعذار أخرى. لكن نتكلم الآن عن قضية مهمة نجعلها هي مدار الحديث ثم تصبح الأعذار الأخرى بها لأنها تعتبر هي أصل الإشكالية في هذا الزمان في هذه المسألة. النقطة الأخرى، لا خلاف عندكم مكتوب ولكنه الأشعر، عدلوها الأشهر الأشهر. طيب النقطة الأخرى، لا خلاف بين الأئمة إلى المئة السابعة في اعتبار الجهل المعتبر عذرا، وينقلون ذلك بكل أريحية وبلا ذكر لأي خلاف، بل ينقلون الإجماع والاتفاق على ذلك، ويبينون أن مخالفة ذلك هو طريقة أهل البدع والزيغ والضلال. ولم يقع في زمانهم مثل هذا الاختلاف الذي يقع في زماننا الآن، وهذا ستسمعونه وإن شاء الله جل وعلا في الاستقراء الجاد الذي أشرنا إليه في نقولات عن الأئمة من الصدر الأول والثاني إلى النقص إلى المئة السابعة وما بعدها كذلك منذ النقص الأيضا. هذه المسألة كانت في غاية الوضوح عنده، فالذي يقول لك ليس هناك عذر بالجهل، سألوا من سلفك مباشرة، من سلفك؟ سمي لي من السلف شخصا لا يختلف عليه في قوله من نفسه هو، كما سيأتي معنا الإشارة إن شاء الله جل وعلا لهذه المسألة الجليلة الكبيرة. قد يسمي لك اسما وينقل لك نقلا، قل له مباشرة هذا هو النقل الوحيد عن هذا الإمام. أما أن هناك نقولات أخرى عن هذا الإمام، وهل هذا الإمام يتكلم عن الكافر الأصلي أن يتكلم عن مسلم تلبس بشيء من أفعال الكفر أو الشرك؟ هذا سيأتي إشارة إليه بإذن الله جل وعلا. إذن هذا الاختلاف الموجود الآن لا تجده في الصدر الأول ولا الثاني ولا الثالث بين أئمة الهدى، ما يختلفون في هذه المسألة، بل بعضهم يصدق البعض الآخر في ذلك، لكن وقع الاختلاف بيننا. لماذا؟ لأن ما نظرنا في مسألة من أصولها المحتمل. النقطة الأخرى، معرفة أن الردة والمكفرات لم تزل موجودة في زمن الصحابة والسلف. الردة ليس شيئا جديدا، والكفر ليس شيئا جديدا على الأمة، لما زال الكفر موجود الردة موجودة. ماذا بقي؟ فانظر كيف تعاملوا أي السلف مع المكفرات نوعا، وكيف كانت طريقتهم في تنزيلها على الأعيان. عرفوا المكفرات وعرفوا أقواما تلبسوا بتلك المكفرات، كيف تعاملوا مع المسألة كنوع، وكيف تعاملوا معها عند إرادة من ينزلها على هذا العين أو ذلك المعين الذي تلبس بذلك الفعل. لهم طريق ولهم سلف، لهم هدي في ذلك. نستقرئ كيف تعاملوا مع هؤلاء لننظر كيف كان تعاملهم في هذه المسألة الكبيرة الجليلة. النقطة الأخرى خطورة الأخذ بالمتشابه وترك المحكم، لا سيما في شأن العقيدة التي هي من أوضح الواضحات في الكتاب والسنة وتعامل السلف. يعني مما يربي به العلماء طلاب العلم ومما ربى به السلف الخلف وهو أصل أصيل في الكتاب والسنة ترك الأمور المحتملة والمتشابهة. لا نتبع المتشابه ونترك المحكم، وآيات آل عمران واضحة في هذا الباب، وحديث النعمان البشير في الصحيحين واضح في هذا الباب، وبينهما أمور مشبهات، رواية مشتبهات. نترك المتشابه ونأخذ بماذا؟ بالمحكم. هذه مسألة لابد أن نتبعها. إذا وجدت دليلا صريحا في المسألة فلا تعترض عليه بدليل موهم أو بدليل محتمل، تترك المحتمل وتأخذ بماذا؟ بالمحكم الواضح البين. قلنا لا سيما في شأن العقيدة، سميت عقيدة لإعتقاد القلب بها وإعتقاد النفس عليها، لعقيدة دين الله جل وعلا بها، فكيف تبنيها على أمر مشتبه والمشتبه من قبيل الظن والخرص؟ تقول كذا وربما يكون كذا، وتترك الأمر محكم البين بنصوص الكتاب والسنة. هذه قاعدة عامة تصدق في هذا المقام وفي غيره من المقام. النقطة الأخرى، لا بد من جمع قول العالم من مظانه ورد بعضه إلى بعض لاستخلاص حقيقة قوله وحكمه بمسألة المعنية والاستبانة فيه، فإن كثيرا مما ينقله المخالفون في هذه المسألة ينقلون عن العالم قولا معينا وللعالم نفسه أقوال صريحة في العذر بالجهل، فلا يذكرونها إما عمدا، فقد البعض يتبع هواه يتعمد أن لا يذكر ذلك، يقصي بعض هذه الحقائق. ونحن يعني قبل فترة قريبة مرت معنا مسألة التشريع، أليس كذلك؟ واكتشفنا في نهاية المطاف أن هناك أقواما يكتمون إيش بعض الأقوال المعتمدة في هذه المسألة، وبعض كان يعلم تلك الأقوال ولا يذكرها لأتباعه، لأن يقع شيء من هذا من بعض الناس فيكون متعمد في كتمان هذه النقولات أو الأقوال، وإما جهلا بها لقصور بحثه، قرأ كتاب أو كتابين أو ثلاثة بالمسألة مع إحسانه الظن في الكاتب واعتقاد أن الكاتب قد استوعب المسألة من أطرافها واستقصى لذلك، وإلا أنا ما أخرج هذا المؤلف للناس، فبالتالي حصل عنده نوع قصور في البحث، فقال لهذا القول معتقدا أن هذا هو القول الوحيد لهذا العالم، بل ربما في بعض الأحيان يذكر أن هذا القول عليه الإجماع، كما هو في مسألتنا هذه الآن. هناك من ينقل نقولات ويقول هذا محل إجماع، أنه ليس في الدين شيء اسمه عذر بالجهل، ينقل الإجماع أنه ليس هناك عذر بالجهل، وإما جهلا بها لقصور بحث فقطه وضعف رسوخهم في هذه المسألة. العقل قد يرسخ في مسائل كثيرة وقد يرسخ في بعض المسائل، هذا وارد، والله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم، الله تعالى يقول وقل رب زدني علما، ولا يزال العبد عالما ما تعلم، فإذا قال قد علمت فقد جهل، وكما قال بعضهم في كل يوم ازداد علما بجهل، يتعلم جديد فيتذكر أنه ما زال جاهلا ببعض الأمور فيحتاج أن يتعلمه، وهذا أمر يعتري كل العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل تخفى عليه أشياء وتظهر لغيره والعكس كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في حديث النعمان بن بشير عندما قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن كل الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس، فالكثير لا يعلم، لكن البعض قد يعلم، بعض العلماء يعلم الحق في هذا المتشابه وآخرون يخفى عليه. النقطة الأخرى، عدم الاحتداد أو تهميش فهم السلف هدم للدين وضلال مبين وسبب للزندقة والقول على الله بغير علم، هذه مسألة مهمة وكبيرة جدا. هناك في الساعة فيما تأتينا من أسئلة حتى من خارج البلاد كذلك، هناك طوائف لا يحدثون بالسلف من جهة الفهم والعلم، يعتدون به من جهة الفضل. يقول نعم نحن نعترف بفضلهم علينا بسابقتهم في الدين، بصحبتهم لخير المرسلين، برؤية التابعين للصحابة الكرام والعيش بين ظهرانيهم. وهذه معان، يعني التقية يا شيخان وقت وزمن فقط. هناك من يقبل هذه المسائل وعنده أتباع في ذلك. ثم إذا أردنا نتكلم عن الفهم والعلم يقول نحن رجال وهم رجال. هذا موجود الآن في الساحة، ونسمي هذا بالكبر المبطن، وإن ادعى صاحبه التحقيق وادعى التجرد وإلى غير ذلك. هذا السؤال الذي يرفع نفسه. هذه الآية لها فهم وأنت لا بد أن تفهمها، أليس كذلك؟ وكذلك هذا الحديث، أنت المعروض عليك الآن فهم الصحابة للآية وفهم السلف للحديث. أنت تركت من لقول من، ثم الذي تركت لأجل السلف وكلام الصحابة وأخذت بقوله، ألأن فلانا هذا عندك أعظم من السلف وأهدى وأعلم من السلف، أم لأن فلانا وافق قولك أنت فعاد الأمر إلى فهمك أنت؟ هذا الذي نسميه بالكبر المبطن. هو اعتقد هذا القول ثم وجد عالما يؤيده على هذا القول، عنده فهم وقرأ وجد أن فلان يقول به، فقال القول قول فلان والفهم الصحيح عند فلان، وإنما شهد لفلان بالقول الصحيح والفهم الصحيح لأن هذا القول وافق فهمه هو، فعاد الأمر بحقيقته وبنهاية المطاف إلى مقام بين قولك أنت وقول السلف. وإنما جاءت تمرر علي هذا الحكم الذي حكمت به والقول الذي قلت به. وإذا تأملت في قواعد الضلال منذ الزمن الأول من الخوارج، المرجئة والقدرية والجبرية والشاعرة والجهمية وإلى غير ذلك، وقال قبل تجد أنهم إنما وقعوا في ذلك لأنهم أرادوا أن يفهموا الدين على فهمهم هم لا على فهم الصحابة الكرام، بدليل أن الصحابة الكرام لم يختلفوا في هذه المسائل. فلماذا اختلف هؤلاء عليهم فيها؟ لأنهم أرادوا أن يفهموا الأدلة على هواهم، لا سلف لهم من الصحابة في ذلك. قرأ الآية وأراد أن يخرج بهذه الآية العمل من مسمى الإيمان. فإذا قلت له الآية الفلانية يقول لك أنت تفهم وأنا أفهم وفهمك ليس بملزم لفهم. فأول عقبة تعترض فهم من؟ فهم الصحابة، فهم السلف. فإذا أراد أن يمرر هذا الهوى لا بد أن يهزم هذه العقبة وأن يزيلها تماما. وهذا شأن أهل البدع والعياذ بالله، وليس كل من فعل هذا يكون كحالة أهل البدع المغلظة، لكن هناك الشام يقع في التعامل مع الأدلة الشرعية. فننتبه لهذه المسألة يا إخوان، مرجعيتنا دائما وأبدا الصحابة الكرام في فهم الدين، هذا هو الأصل المعتمد، وإلا سنقول عن الله تعالى بغير علم. سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله جل وعلا. النقطة الأخرى، فيما يعرف خطأ العالم وما هو الواجب تجاه خطأ العالم المستند الأصول المنضبط. العلماء ليسوا على وجهة واحدة، هناك علماء أصول غير منضبطة، بمعنى أنه أن أصول الأصول بدعية منحرفة، وبعض قد تكون أصول كفرية كذلك. لا، ليس نتكلم عن هؤلاء، لا نتكلم عن العالم ذو الأصول المنضبطة. هو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ويقول بقول أهل السنة والجماعة في باب النبوات وأسماء الدين والإيمان وفي باب الصحابة وفي باب الأحكام والأسماء ما عنده إشكال، لكنه قد يقع في خطأ، أليس كذلك؟ طيب، أنت كطالب علم أو كعالم كيف تتميز بين خطأ العالم الفلاني من العالم الآخر؟ أو كيف تتحدد أن هذا خطأ أصلا؟ ما عندك إلا هذا الميزان الوحيد، الكتاب والسنة على فهم الصحابة. هذا هو السقف الأعلى الذي إذا رددنا إليه اتضح لنا المخطئ من المصيب من هؤلاء العلماء. فإذا قال الصحابة قولا في مسألة في العقيدة مثلا الآن في باب العقيدة وبينوها وقرروها وبينها التابعون وقرروا ذلك، ثم جاء أحد الخلف فقال قولا مهما كبر عندك هذا العالم فإنك تكتشف أنه قد إيش قد أخطأ، إما لأنه خالف آية صريحة أو حديث صحيح صريح أو خالف فهم الصحابة الكرام والسلف رضي الله عنه، فلا تتعاظم هذه المسألة، لا يكون عندك إشكالية بأن تقول أن العالم الفلاني أخطأ لأن الذين خطأتهم بهم أجل وأعلى منه أليس كذلك، وهم الأصل الذي يجب الرد إليه. النقطة الأخرى، العالم المستحق للاجتهاد يدور بين الأجل والأجعون، وهذا قد تقدم الإشارة إليهم، هذا أصل استصحبه معنا. النقطة الأخرى، أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، وهذا يروى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أي ما معنى ما لهم وما عليهم؟ يعني يذكرون القول إذا كان هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة فهذا يقرر قولا ما وجد أن هناك قولا عن السلف في المسألة وقول آخر عن السلف في المسألة، لأن المسألة كما تعلمون طلبة العلم هناك مسائل يسيرة جدا ليست كثيرة وقع فيها خلاف بين السلف، وعامة حالة السلف لا سيما الصحابة على الاتفاق على أصول هذا الدين. نأخذ مثال للمختلف فيه، مسألة وقع فيها الاختلاف مثلا رؤية المؤمنين لربهم، هذا مثال أليس كذلك؟ طيب، أهل السنة والجماعة يذكرون يقولون رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الحياة الدنيا متعذرة لا تكون، وإنما يرى المؤمنون ربهم متى؟ يوم القيامة في العرصات وفي جنات النعيم نسأل الله من فضله العظيم. إذا هذا اختيار قائم بذلك، وهذا تقول عائشة رضي الله عنها ويذكر حديثا، وهناك من الصحابة لاحظ هنا أي طريقة السلف الطريقة من يذكر ما له وما عليه، وهناك من الصحابة من يقول بإمكانية ذلك ونزع بقول لابن عباس اختلف عليه فيه ويفصل في ذلك، إذا ذكر ما له وما عليه. هذا إذا كان مسألة ما يختلف فيه عند السلف، أما إذا كانت مسألة اتفق عليها السلف فهنا لا بد أن يقرر المسألة في إطارها السلفي البحث ويجعل قوله تابعا لقول السلف لا يختلف عليه، ويقررون الحق في إطار العلمي الصحيح دون إخفاء للحقائق السلفية اتباعا للهوى، قد يقع إخفاء الحقائق اتباعا للهوى أو استجابة لضغط الواقع، قد الإنسان في تحريف الكلم تسمع لنا كل الفئة الضرورة في الواقع وسبب أحوال الأمة وتدخل فتاوى مقاربة تماما للكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى لهذا الدين ويتجرعون بالواقع، فصار الواقع يعني كما إن صح التعبير والسنة نقول صار الواقع أحد مصادر يا إخوان التشريع للأسف، صار الواقع عند هؤلاء أصل من أصول التشريع واحد مصادر التشريع، ممكن نغير الدين والدين مطاطي ممكن يتغير بتغير الأحوال حتى في أصوله الكبار نسأل الله العافية والسلام، أو الأسباب يعني استجابة لضغط الأسباب أو الالتفات إلى الأسباب، فقد يريد الإنسان يقول قولا وإن أكثر من حوله يخالفونه في ذلك فيتوهم أنه إن قال بهذا القول انجفل عنه هؤلاء، فربما قد لا يرى هذا صراحة في قوله ولا في تعامله، لكن يكون أمر نفسي موجود يحن إلى القول المخالف لكي يحافظ على وحدة الجماعة والصف وإلى غير ذلك وتكثير الزواج حوله. طيب النقطة الأخرى لا تكترث بالمشنعين وشناعتهم إن كنت متبعا للسلف وفهمهم وطريقتهم وعملهم، فإنهم كانوا على الهدي القويم. يعني كما قيل الإنسان عدو ما يجهل. ما مناسبة إيراد هذه المقولة؟ أن هناك بعض الأقوال التي تكون مغمورة في زمن من الأزمنة، في زمن من الأزمنة، ولكن أصل القول محفوظ وكان عليه عمل السلف من الصحابة وتابعين. فينظر العالم أو طالب العلم في المسألة باستقراء لكلام المتقدمين فيها، فيجد أن هذا القول المغمور في زمنه هو الحق وهو الذي كان عليه السلف، فلا بد أن لا يلتفت لشناعة المشنعين، لأنه لا بد أن يشنع عليه، لأنه سوف يأتي الناس بقول غريب عنهم جديد بالنسبة لهم، أو القول السائد على خلاف ذلك. أنتم تعرفون الأمة مثلا عاشت رجحا طويلا من زمنها على عقيدة الأشاعرة في أكثر مناحي العالم، أليس كذلك؟ حتى ظهر في فترة من فترات هذه الأمة جملة من العلماء الكبار على مذهب الأشاعرة، حتى صار بعضهم يقرر مذهب الأشاعرة على أنه مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. فعندما يظهر إنسان بمثل هذا الجو ويقول بقول السلف بقول الصحابة والتابعين سيشنع عليه أم لا؟ سيشنع عليه قطعا وسيخالف في ذلك. ويختلف عليه في ذلك، لا يحسن كذلك ولا تكترث فيه وإن كثر المخالفون، لأنك إنما صدرت عن علم وبصيرة. وإن سماك الناس ما سموك قد ترمى بالعظائم، أليس كذلك؟ وهذا شأن كل من أتى الناس بما لم يعهدوا، حتى الرسل عليهم أخر الصلاة وتم التسليم، إذا بعث الواحد منهم عليه أخر الصلاة وتم التسليم في قوم بما يقابل في العظائم. ولذا الله تعالى يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، كل الرسل بعثوا في أقوامهم بالتوحيد وأقوامهم يقابلون ذلك بالرفض في غالب أحوالهم، فلست بدعا من الرسل في تكذيبهم إياي، ولست بدعا من الرسل في الصدع بالحق والثبات عليه. فبهذا أمر الله جل وعلا عباده لا سيما الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا عرفت القول وكانت نسبتك فيه السلف فلا تكترث بكثرة المشنعين ولا المختلفين عليك بذلك. وقد تسمع من يضرب لك الأمثلة أتقول بكذا وتفعل كذا وتعذر كذا، فمباشرة لن يضيرك ذلك إذا كنت تعتمد على قول السلف الصالح. هم عذروا وهم قالوا وهم بيّنوا وهم قرروا، فأنت تعذر وتقول وتقرر وتبين كما بيّنوا وقرروا وقالوا وعذروا. ولهذا ختمنا الجملة بقول بدعتي القويم. النقطة الأخرى، هل التكفير لكل أحد يقول فيه ما يشاء؟ يعني كل أحد يملك الحق في إنزال الأحكام عن معينين، أم أن إنزال الأحكام عن معينين يستلزم وجود العلم بنوعيه، العلم بأصل حكم المسألة والإحاطة بها، والعلم بحالة العامل بالمكفر. هذان علمان من الضروري أن تستصحبهما، فإن كنت لست كذلك فليس من حقك أن ترجع في هذا الباب. فربما تكلمت في مسألة ما وأنت لا تريد أن تعذر فيها مخالفك، ويكون دليل عذر هذا المخالف حديثا في كتاب الفرائض مثلا، وأنت لم تبلغ هذا الكتاب في طلبك العلم أصلا. تكون هناك كلمة في حديث من أحاديث الفرائض متعلقة بعذر هذا العبد، هل من حقك أن تلج في هذا الباب ولم تحط بهذه المسألة؟ الجواب طيب، هل من حقك أن تنزل أحكام عن معينين وأنت لم تتعرف على أحوالهم؟ أيضا الجواب لا. طيب النقطة الأخرى، ما هو الأسلوب الدعوي في القرآن والسنة مع الكافر أو المشرك أو المنافق؟ في القرآن هناك خطاب فيه بيان أحكام، وهناك في القرآن سياقات دعوية أكثرها تساق على شكل يعني أو تساق مساق القصة يقصها الله جل وعلا علينا في القرآن. طيب في الخطاب الحكمي لن نتكلم الآن عنه، الآن كلامنا عن خطاب الدعوة. في الخطاب الدعوة كيف تجد القصص في القرآن العظيم، وكيف تجد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة التي يريد أن يدعوها؟ طيب مثلنا أمثلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهنا اسم جنس يعني كان الأنبياء يقول أي الواحد منهم لقومه وهو يخاطبهم خطاب الدعوة ماذا يقول؟ يا قومي يا قومي. طيب هؤلاء الكفار أليس كذلك؟ هم كفار، كفار أصليون ومشركون، ومع ذلك ما يقول يا كفار قومي أو يا أيها المشركون أو كذا؟ هذا نادر في سياقات الكتاب والسنة، والأصل في القصص الذي قصه الله تعالى عليه في القرآن أن النبي والرسول يخاطب قومه بغير هذا الخطاب، وكان النبي يقول يا معشر قريش، معشر قريش كفار مسلمون يا إخوان، كفار أصليون، ومع ذلك يقول يا معشر قريش. هذا أثر في هداية الخلق وإبانة الحق، وهذا هو المراد الأعظم. ليس المراد فقط كما يفعل البعض أنه المراد فقط إقامة الحجة للوصول إلى حكم هل هذا كافر أو مسلم، استاذ القضية يا أخي. فإذا كان الرسل يتكلمون مع كفار أصليين في هذا السياق، وأنت تتكلم مع مسلمين وقعوا في مكفر ولم تعلم حالهم بعد ولم تقم عليهم الحجة، فلابد أن يختلف الخطاب الدعوي عن الخطاب الحكمي. وكان إبراهيم أي الخليل عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه يا أبتي، آيات متوالية في سورة إيش يا إخوان؟ مريم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يتلطف في الخطاب معه ويخاطب قومه، ولا يحصل لما يخاطبون ينسبون القوم إليهم، يا قومنا يا قومي، فهو يبين شفقته عليهم وحذره وحرصه على هدايتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلابد من تتبع الخطاب الدعوي في كتاب الله جل وعلا والعمل به. وأوصى الله تعالى موسى وهارون في إرسالهم إلى رأس الكفر في زمانه ورعت الطغاة أو أحد أعد الطغاة فرعون موسى أي الذي كان في زمن موسى، قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو المراد، أن يتذكر أن يخشى هداية الخلق أحب إلى الحق جل الله في علاه. الله تعالى يريد أن يهدي العباد، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، أي لأن لا تضلوا يبين لكم. الله لا يريد العباد يضل، يريد من الهداية. ثم من عاند واستكبر قوبل بما يستحقه المقام، كقول جل وعلا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فنمت الخطاب دعوي مدرج لا بد من اتباعه، والله تعالى يقص علينا هذه القصص لكي نعمل بها، لنتعظ بها ونعمل بها، فإن أهدى للخلق وأقرب إلى الحق أو هي الحق. والله تعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طيب النقطة الأخرى، الأصل بالعباد الجهل والعلم حادث عليهم طارئ. الأصل في العباد الجهل، ونصوص الأدلة الشرعية واضحة في هذا الباب، وسنذكر نقولات على ذلك من باب الإشارة لينفتح الذهن ويتسع البحث بإذن الله عز وجل. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تعلمون شيئا سيأتي هذا. والله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أعظم قضية عندك ما هي؟ قضية تجاهل الإيمان. الله تعالى يخاطب النبي ويقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى. طيب الآن هناك مؤلفات مؤلفة في الساعة تقوم على خلاف هذا الأصل تماما، تجعل الأصل في الناس ما هو يا إخوان؟ العلم. والجهل هو العارف، حتى وجد كتاب اسمه عارف الجهل، هذه تسمية خاطئة. الصواب يسمى عارف العلم ليس عارف الجهل. العلم هو الذي يعرض لك لترفع به جهلك، ثم يعرض لك علم آخر فترفع به مزيد من الجهل حتى تتعلم. ولهذا يبعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين. قال الله جل وعلا وكان الإنسان ظلوما جهولا، أليس كذلك؟ أي لم يزل كذلك، لم يزل ظلوما، لم يزل جهولا. يرفع الظلم بالعدل ويرفع الجهل بالعلم. ولهذا أبعد الناس عن الظلم، أبعد الناس عن الظلم هم أقربهم إلى العدل، وأبعد الناس عن الجهل هم أقربهم إلى العلم. إذن الأصل في العباد الجهل، أنت تأتي إلى الدنيا لا تعلم شيئا، سيرتب الله تعالى فيك خصائص ومواصفات بها تتعلم بها تدرك، ثم تأتيك نصوص الكتاب والسنة ويرسل إليك الرسول فتفهم هذا الدين وتعمل تتعلم وتعمل تتعلم وتعمل. الذين لم يفهموا هذه الحقيقة وجعلوا أصل في العبادة العلم، وهذا قول أصلا لا يشهد تصور أصلا، سيأتي كلام الأئمة في ذلك. يعني هل يعني يظن هؤلاء أن الإنسان يأتي إلى الدنيا وهو عارف بكل التوحيد وعارف بكل الفقه، يعني يأتي من بطن أمه علامة لا يخفى عنه شيء ولا يعجب عنه علم شيء، حتى لو كنا بذات في العقيدة، يعني يأتي علامة في العقيدة، هذا موجود يا إخوان؟ هذا غير موجود أصلا. ولهذا يستنكرون عندما يجدون نقولات، وسنذكر هذه النقولات، أن من الصحابة رضي الله عنهم من جهل كذا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تنسب الصحابة إلى الكفر، تقول الصحابة الفلاني أتى كفر الصحابة، طبعا هو يضخم الكلمة لكي ينفر الشامل. القضية في غاية يوسف كما سيأتي إن شاء الله في المنقولات إن شاء الله جل وعلا، أن الإنسان يتعلم ما يجهله، فإذا عاند واستكبر قد عليه الحق، وإذا أعرض مع توفر العلم وإمكانيته قامت عليه الحجة وإن أعرض عنها. لكن الكلام عن شخص يريد هذا العلم ويبحث عنه فهو يتعلم ليرفع جهله، وأنت تقول له أنت عالم بكل شيء، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا نتعلم إذن؟ لماذا نتعلم إذن؟ لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نقرأ السنة؟ ولهذا للأسف الشديد، للأسف الشديد، لما تصور هؤلاء الأصل في الناس العلم وأن الجهل هو العارف، سمعنا من يقول بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب فضلة، إن وجب فبها وإن لم يوجب فلا حرج ولا داعي أصلا، والحجة قائمة على العباد برسل وبدون رسل، بكتب وبدون كتب. فصار وجود الرسول في قومه، وجود الكتاب في الأمة فضلة. والله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالكتاب نور يهدى به العباد والرسول يهدي إلى الصراط المستقيم، فكيف تقول الرسل والكتب فضلة لا تأثير لهم في إقامة الحجة؟ فلا تقوم الحجة على العباد إلا بالكتاب والرسول، هذا صريح الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا الحديث عنها. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول جل ثناؤه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري يا محمد أي شيء الكتاب، أي شيء الكتاب، ما كنت تدري يا محمد أي شيء الكتاب ولا الإيمان، اللذين أعطيناكهما ولكن جعلناه نورا، يقول ولكن جعلنا هذا القرآن وهذا الكتاب نورا، يعني ضياء للناس يستضيئون بضوئه الذي بيّن الله فيه، وهو بيانه الذي بيّن فيه مما لهم فيه في العمل به الرشاد ومن النار النجاة، نهدي به من نشاء من عبادنا، يقول نهدي بهذا القرآن، فالهاء فيه بقوله من ذكر الكتاب، ويعني بقول نهدي به من نشاء نسدد إلى سبيل الصواب، إذا نفسد سبل خطأ وضلال لن تعرفها ولن تميزها إلا بالكتاب وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الإيمان بالله. من نشاء من عبادنا يقول نهدي به من نشاء هداية إلى الطريق المستقيم من عبادنا، من نشاء هدايته إلى الطريق المستقيم من عبادنا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ثم شرع يذكر أقوالا في هذا الباب. وفي نفس تفسير الطبري في قول جل وعلا وجدك ضالا فهدى، قال وجدك على غير الذي أنت عليه اليوم، قالوا قال السدي لذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن السدي وجدك ضالا قال كان على أمر قومي 40 عاما، وقيل عنا بذلك وجدك في قومك ضالا فهداك، في قوم ضلال عفوا، وجدك في قوم ضلال فهداك. وفي تفسير الطبري قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم تسمعوا الأخبار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول تعالى ذكره: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا تعلمون، فرزقكم عقولا تفقهون بها وتميزون فيها الخير من الشر، وبصركم بها ما لم تكونوا تبصرون، وجعلكم السمع الذي تسمعون به الأصوات فيفقه بعضكم عن بعض مما تتحاورون به بينكم، والأبصار تبصرون بها الأشخاص تتعارفون بها وتميزون بها بعض من بعض والأفئدة والقلوب إلى آخر ماذا. طيب، ولكن نسأل سؤال الآن، طيب لا، لعل هذا السؤال نؤجل الحديث عن الجهل، لكن هذا نريد أن نقرر فيه هنا الآن أن الأصل في العباد الجهل، الأصل في العباد الجهل، وأن العلم حادث طارئ. كما أرسلنا فيكم رسولا الجبت والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيضا جاء تفسير الطبري أيضا راجعوه على قول تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبيين من بعده ومن ذكر من الرسل رسلا، فنصب الرسل على القطع من أسماء الأنبياء الذين ذكروا أسماء مبشرين، يقول: أرسلتهم رسل إلى خلقي وعبادي مبشرين بثواب من أطاعني واتبع أمري وصدق رسلي ومنذرين عقابي من عصاني وخالف أمري وكذب رسلي لئلا يكون الناس عن الله حجة بعد الرسل. يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي وعبد الأنداد من دوني أو ضل عن سبيلي ما يقول إن أردت عقابه لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لاحظ، إن الرسل هنا حجة على العباد، لا تقوم الحجة إلا به، حتى في هؤلاء عباد الأنداد والأصنام من ادعى أنه لم يأتي رسول، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يحتاج بهذا، والله تعالى قطع حجتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأيضا ذكر ابن كثير مثل هذا وبين، قال: كما قال لئلا يبقى لمعتدل عذر، كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله. كلام كله معلق على إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم. الآية قالوا قد ثبت في الصحيحين، وكلام لابن كثير أيضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. العذر، الله تعالى يحب العذر، ولهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل. قال وفي نقل آخر: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وأيضا في نقل عن الجنة الطبري: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. من هؤلاء يأتون بحجة، والله تعالى يقطع حجتهم. لماذا؟ لأنه أرسل الرسول وأنزل كتابا. قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله: يا أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بين ظهرين مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليهم، فيما ذكر لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان، لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان به وبما جاءهم به من عند الله، قالوا: ما بعث الله من نبي بعد موسى ولا أنزل بعد التوراة كتابا. حدثنا أبو قريب ثم ساق بإسناده قال: قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب يهودا ما شاء الله يهودي: اتقوا الله، والله لكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريم: لا وهب بن يهودا، ما قلنا هذا لكم، ما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده، ما أنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما يا أهل كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ومعنى قولي أن تقولوا أي لئلا تقوا. ثم ساق آثار في هذا ألبا. النقطة الأخرى، اعلم أن علم العباد متفاوت بعلم الشريعة أصولا وفروعا. الجهل والأصل وتأتي علوم يتعلمها الإنسان. الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا كبيرا جدا. المهم أن يكون صاحب الشأن أو المعني يطلب هذا الحق، يريده، حالته سليمة، يريد أن يهتدي، فمهما عرض له من الهدى قبله وعمل به، وإلا كون يقع عليه بعض الشرائع هذا أمر حتمي يقع. ومر بذلك الصحابة رضي الله عنهم، وتمر بذلك الأمم من بعدهم. وأنتم تعلمون حال النجاشي مثلا لم يعلم كل الشرائع والديانات التي علمها الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة الذين هاجروا، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، بل وحتى من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم يجهل بعض الأمور حتى في الوصول، ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد على حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهله بحرقه وقوله إن قدر الله علي، قال: وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله، طبعا هذه القصة سنذكر أقوال جماعات من أهل العلم من قبل كلهم يحملون هذا الحديث على أن هذا العبد جهل قدرة الله عز وجل. لماذا يذكرون هذا القول بكل أريحية ولا يشكل عليهم أبدا كما أشكل على الخلف وأخذوا يتأولون ويأتون باحتمالات كثيرة؟ لماذا أخذتم هذا الاحتمال وتركتم باقي الاحتمالات؟ ولماذا أخذتم هذا الاحتمال وأنه لا عبد لأحد أصلا، وأن الميثاق حجة والفطرة حجة كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. أنا إما أسأتي نقول حتى عن السلف في الصدر الأول إن شاء الله في القرون المفضلة، هذا مثلا عندما ما كانت واضحة المعاني وأن هناك عذر بالجهل والإنسان معرض للجهل يعتريه الجهل بالأصول وفي الفروع، ما كان عندهم إشكالية أبدا أن تؤول هذا الحديث على هذا الباب، لأن الجهل في حد ذاته إذا كان صاحبه طالبا للحق ليس عيبا من كل وجه طالما لو يسأل ويطلب ويتعلم. الإشكالية في الجهل المركب الذي هو يعبر عنه بالعناد والاستكبار والإعراض ونحو ذلك. طيب، يقول: أما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته وقدره، فليس ذلك بمخرجه من الإيمان. لاحظ أن عبد البر سيحتج بماذا الآن؟ يقول: فليس ذلك بمخرجه من الإيمان. ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر، ومعلوم أنه إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكون بسؤالهم عن ذلك كافرين، أو يكون في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين. حدثنا عبد الوالد بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا مروة بن محمد قال حدثنا جبان بن فروق قال حدثنا عبد الوالد عن يزيد الرش قال حدثنا مطرف عن عمران بن حصين قال: قلت يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار، وذكر الحديث اعلم أهل الجنة من أهل النار، وذكر الحديث. وروى الليث عن أبي قبيل عن الشبي الأصبعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر حديثا بالقدر وفيه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء نعمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار. قد يقول: فلأي شيء نعمل إن كان الأمر قد فرغ منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء الفضلاء سألوا عن القدر سؤال متعلم جاهل، سؤال متعلم جاهل، لا سؤال متعنت معاند. المسألة في هذه الأريخية تذكر سنذكر نقولات أكثر إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهلوا من ذلك، ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه، ولو كان يسعهم جهله وقتا من الأوقات علمهم ذلك أو لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان، لولا علمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان وأخذ ذلك عليهم في دين إسلامهم ولجعله عمودا ثالثا للإسلام، فتدبر واستعن بالله. فهذا الذي حضرني على ما فهمت من الأصول ووعيته، وقد أديت اجتهادي في تأويل حديث هذا الباب كله، ولم آل وما أبرئ نفسي وفوق كل ذي علم عليم، وبالله التوفيق. سنأتي إن شاء الله تعالى على نقل الآخر في هذا. طيب، النقطة الأخرى، لا جديد في الدين. فالأصل في العقائد أن تكون على هذه السلف، فكل عقيدة لا سلف لك فيها فاعلم أنك لست فيها على شيء، وإياك أن تزعم أنك تأخذ من حيث أخذ القوم لتقول قولا لا يعرفونه، أو توسع عقيدة لم يكونوا عليها. فإن الله تعالى يقول: فإن آمنوا مثل ما آمنت به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا أصل مهم يا إخوان أشرنا إليه من قبل، لكن نؤكد على قضية مهمة فيه، أنه لا يمكن أن تتصور أبدا أن تكون هناك مثلا مسائل عقائد تكتشفها أنت الآن ويكون لك فيها حكم لا يعرفه السلف ولم يتكلموا فيه ولم يمر عليه. هذه المسألة لابد أن تكون غير موجودة تماما في الدين مطلقا. مسائل عقائد حررت ولا جديدة في الدين، فضلا أن تكون لا جديدة في إيه؟ في العقيدة. الدين كله لا جديد فيه، فضلا أن تقول أن هناك جديد في المعتقد. ويقول تعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان. إذا ما في اتباع إساءة، هناك من يدعي الاتباع ولا يتبع، فلابد أن تكون متبعا بإحسان. والإحسان هنا أن تصدقهم في مقالهم وأن تعتد بفهمهم وعلمهم. ويقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ايضا هذه الايه واضحه المعالم في ان الاصل سبيل المؤمنين، وهم من الصحابه اصحابنا رضي الله عنهم. وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم امنه للسماء، اخرجه مسلم. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: واصحابي امنه لامتي. امان بالفهم وأمان في العلم والحجة والبرهان والبيان. وفي الباب أيضا حديث أبي نجيح العرباض بن شاريم قد تقدم ذكره، وهو مدير الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. ولا يعرف أحد من السلف ضعف هذا الخبر، هذا صحيح. ونمثل من صححه في الترمذي رحمه الله تعالى، قال حسن صحيح. فليس مع المضاعفين لهذا الخبر سلف كذلك حتى في تصحيح وتضعيف هذا الخبر. أي أصل جاب الكلام فيه. في الباب أيضا قصة عكرمة البخاري وغيره، الرجل الذي كان يكبر في كل خفض ورفع عند المقام، فأشكل هذا على عكرمة، فجاء إلى ابن عباس وقد استشكل فعل الرجل، وتكلم ابن عباس بما جرى. فماذا قال له ابن عباس؟ لا أم لك، أوليست هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ، إذا عندما أشكر عليه شيء أبدأ إلى من؟ إلى الصحابة. تذكروا قصة يحيى ابن يعمر بقصة القدر؟ ها؟ ماذا قال كل واحد منهما؟ لو وفق لنا إيش يا إخوان؟ أحد من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفقوا إلى عبد الله بن عمر، غنيمة عظيمة. كانوا يردون إلى فهم الصحابة وعلوم الصحابة. قصة أخرى، جابر لما صلى في ثوب واحد والثياب على المشجب وأنكر عليه الرجل، ماذا قاله؟ فعلت هذا ليسألني أحمق مثلك وأعلمه السنة. حديث ابن عباس الأصل في الصحيحين والرواية المطولة في مسلم في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب حديث 7 أو 8. وفي رواية عند مسلم جرى ذلك في الجمعة، أخر ابن عباس الصلاة. ماذا قال الرجل؟ يقول ايش؟ الصلاة يا ابن عباس. ثم يجلس ويقول بقى الصلاة يا ابن عباس، وأن أنا أغير على الدين من ابن عباس، وأن أحرص على الصلاة من ابن عباس. فيجلس قيد ما يقول لها الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. فزجره ابن عباس قال تعلمني الصلاة؟ في رواية تعلمني السنة؟ لقد صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن عمل الصحابة يمثل إيش يا إخوان؟ فهم الدين كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. أيضا هناك قصة أخرى، الرجل عمه أبو ضمرة أو أبو نضرة سأل أبا سعيد عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر 7، 5، 7، 9. أشكر على الرجل هذا، فسأل الصحابة وقال له أنتم أحق بالعد منا أو نحو ذلك. نعم. أيضا قول عمر إنكم أيها الرب إيش أئمة يهتم بكم ويقتدي بكم الناس. وأيضا أتى عمر لما قال أنا ضربت بيدي هذه على الإسلام، يعني في الذين يقدحون في ثاني الصحابة وتعامل الصحابة. هذا الأمر يعني لابد أن يكون ظاهر المعاني عندنا يا إخوان. الأصل في هذا الدين فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب هذا الحديث لمسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فطور، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فنسيتها فسمتها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 و7 و5. قال فقلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. هذا تابعي جليل أليس كذلك؟ يرد في فهم الأحاديث حتى العدد، العدد يعني العدد فيه إشكالية يا إخوان، 5 و7 و6 و9 و10 فيه إشكالية، أم يقصد فهم هذا العدد في هذا الخبر؟ ما المقصود بهذه الخمس وبهذه 7 وبهذه 9 في هذا السياق؟ فيردون بفهم الدين إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنه. طيب انظر ماذا قاله أبو سعيد لما قال له يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. نحن من؟ الصحابة. منكم من؟ يعني التابعين. فدين الصحابة الأصل في هذا العلم وهذا الفهم لهذا الدين. رجع على التابعين وهم التابعون. ثم علمه وقال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة الحد. طيب هذه أمثلة. فسل نفسك دائما من سلفي في هذه العقيدة أو تلك، هذا الأصل يقول الذي يختصم به من سلفك. إذا وجدت واحد يقول لك فلان وفلان فلان إن خلف قل يا أخي أنا أقول لك من سلفك، هذه عقيدة. ولذا نجينا الله بما دان به القوم حتى أنجو من الشقاق المذكور في سورة البقرة وحتى أطمئن على عقيدتي. من سلفك؟ لا اعتراض عندي على هؤلاء العلماء ولا على منزلتهم وفضل سابقتهم في الدين، لكني اريد ان اطمئن على عقيدتي. من سلفه؟ فاذا صر عن خلف فدعه وابحث عن قول السلف. اخر قال لك يا اخي ايش السلف؟ سلف رجال وعشر رجال، وانما سبقونا بالفضل فقط. فهذا كبر عليه اربعا وانصرف عنه، لأن هذا ليس عنده كبير سوى فهمه هو وهواه هو. طيب النقطة الأخرى، وطبعا نتكلم مع الشخص السلفي يا إخوان، هذا يقول سلف نحن سلفيون أليس كذلك؟ سلفي يعني نسبة، أليس كذلك يا شيخ؟ نسبة إلى من؟ إلى السلف، تنسب نفسك إلى السلف، فلابد أن تكون كذلك محققا لاتباع السلف قولا وعملا وفهما وعلما. النقطة الأخرى، لن يغار عبد على حق من حقوق الله تعالى أكثر من الله تبارك وتعالى. ولكن يتوهم أنه يريد أن يغار على الدين أكثر من الله جل وعلا، فيقول كيف تظن لله عز وجل كذا؟ طيب هذا دين الله جل وعلا، وهو أنزله وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة على ذلك. فدون أن تغار على حق أكثر من حق حق أكثر من الله تبارك وتعالى. ولن يكون عبد من هذه الأمة أعلم بربه تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكروا حديث أنس في الصحيحين، هذا رجل يعود النبي صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحدثتهم نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه نوع قصور أو ترك لبعض العمل لأنه مغفور له. فنحن لا بد أن نبلغ هذه الأشياء التي تركها، وظنوا أن تركه لم يكن دينا وهديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن تركه دين وأن فعله أيضا دين، فالترك سنة والفعل سنة. ولن يكون جيل من هذه الأمة أعلم بما يجب من حق الله تعالى من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم القرن الثاني والثالث. النقطة التي تليها، إياك أن تعتقد ثم تستدل. بعض الناس يتأثر بفتاوى أو بنقولات أو بأقوال فيعتقد ذلك ثم يبدأ يفهم كل الأدلة على هذا المنوال، وهذا الذي يسميه اعتقد ثم استدل، فهو يطوع الأدلة له. والأصل أن تسمع الأدلة وتعرض على فهم السلف لتعتقد ما أفادته الأدلة على فهم السلف، الأصل قضية فقط. إياك أن تعتقد ثم تستدل، فيواجب علينا جميعا أن نقبل على الأدلة الصحيحة ونفهمها على هذه الصحابة والسلف الصالح ثم نعتقد ما أفادته تلك الأدلة على طريقة السلف الصالح، فإنما نحن مقلدون في إيماننا في إيمان الصحابة رضي الله عنهم. العقيدة تقليد يا إخوان، الذي يقول لا تقليد العقيدة هكذا يعتبر الإطلاق نقول ليس بصحيح. العقيدة تقليد، نحن نقلد الصحابة فقط. الله تعالى أمر بهذا، قال فإن آمنوا مثلي ما آمنتم، أنا أقلد الصحابة في ديني وفي فقهي وفي عملي وفي فتواي، أقلد الصحابة هذا الأصل. هكذا ردني ربي جل وعلا إلى هذا الأصل، فأفهم الدين على فهم الصحابة وأعتقد ما يعتقده الصحابة وأرضي الله بما يدين الله بما يدين الصحابة به ربهم تبارك وتعالى. ومما قرأت من ما يأتي يعني حتى أحيانا عبر الإنترنت والموقع ونحو ذلك، أن هناك حقيقة والله يا إخوان أقوام يشرقون بهذه العبارة. أنا قلت سلف يشرق، يصاب بدحى في صوته، وربما انقطع الصوت تماما. قلت السلف، ما يريد أسمع كلمة سلف هذه مطلقا. سلف هذه بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا، لتجعل المسألة على عواهرها، يقول ما يشاء ويتعصب بما يشاء من الأقوال والأهواء، نسأل الله العافية والسلامة من الخذلان. وبعضهم يعني يقول حتى قضية السلف هذه نريد أن نعقد فيها مجلس حتى لكي نحققها، السلف حد ولا ما حد أصلا؟ وفهم السلف معتبر أم غير معتبر أصلا؟ الله المستعان. النقطة الأخرى، إياك أن تتخذ من الخلف سلفا لتجعله حجة على السلف علما وفهما وعملا، مهما عظم في قلبك هذا العالم أو ذاك، هذه مسألة خطيرة أيضا. وليس فقط في قضية العضو بالجانب، في التشريع كذلك حصل مثل هذا، تذكرون ما جرى. وفي مسائل كثيرة إذا عرضتها في الساحة، يتخذ بعض الناس من الخلف سلفا، يقول له من سلفه؟ يقول لك فلان وفلان وفلان، أقول لك من سلفه؟ قلت لك علماء من الخلف. وأنا عنديهم واجب، لكن ليس هؤلاء السلف الذين نعنيهم. ونقصد عندما نتنازع في الرد إليهم. كلام عن الصحابة والتابعين وتابعي القرون الثلاثة المفضلة، هذا هو الأصل. فبعضهم يتخذ من السلف عفوا من الخلف سلفا ويعظمهم، وحتى عندما يلقي على الأتباع والأصحاب المسألة يقول هذا قول السلف. فإذا حققت منه وقلت له يا أخي كيف تقول هذا قول السلف؟ يقول لك لا، أنا أقصد بقية السلف. هذه موجودة أنها بدأت تقحم، بقية السلف. يعني هذا متبع للسلف، قائل بقول السلف. نقول له نعم، يعني قد يكون بقية السلف وقائل بقول السلف في مسائل كثيرة، لكن في هذه المسألة بالذات قال بقول السلف يعني أعدقيرونه. فلماذا هذا الابتعاد عن حال السلف اتخذ من الخلف سلفة العلم وحجة على السلف؟ طيب، فهم الصحابة وعملهم ملزم لمن بعدهم، وهو يمثل تطبيق العمل للدين ليس ابتعادا عن النصوص. هذه قضية خاصة. سمعنا من البعض أنه يقول فهم الصحابة ليس بحجة، وقول الصحابة ليس بحجة، وفهم السلف ليس بحجة. ويقول أنتم جعلتم هذا دين جديد، ثم يذكر لك آية، يقول لكم آية صريحة يا أخي، أقول لقول الصحابي، يعني قول الصحابي نأخذ دين لك الآية. يقول أن الصحابي يبتعد عن الآية ويتكلف رد الآية، وما علم أن قول الصحابي وقول السلف في هذه الآية يمثل فهم هذه الآية والتعامل مع هذه الآية وكيفية تنزيل هذه الآية في الواقع. فالصحابة سمعوا التنزيل وعملوا به، وما قبض الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى حتى قام به الملة العوجاء وترك الناس عن محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، صلى الله عليه وآله وسلم. وفهم ذلك الصحابة، وقال تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاء الثناء العاص في كتاب الله تعالى على هذا الجيل العظيم الذي خرج حجة على الناس، لأن لا يعتذر أحد العمل بالدين، ما أستطيع، هؤلاء من بني آدم وعملوا بهذا الدين، والله تعالى ما كلف العبد ما يسعه. والصحابة عملوا هذا في وسع بني آدم أم لا؟ وهذا من معاني قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تعالى كلفنا من الدين ما يسعه، ولم يكلفنا ما لا يسعه تبارك وتعالى أبدا. الصحابة طبقوا هذا الدين وعملوا به، هكذا كانوا حجة على من بعدهم رضي الله عنهم. إذا قال لك أحد قول الصحابي ليس بحجة والآية الصريحة، قل يا مسكين، قول الصحابي وفهم الصحابة هنا يمثل فهم الآية والعمل الحقيقي بهذه الآية والتنزيل العمل لها على دنيا الواقع. نقطة أخرى، وجوب التفريق بين التحقيق المجمل في شروط التوحيد وبين قضاء بعض أفراد تلك الشروط، والنصوص وفهم السلف دال على تفاوت العباد في أفراد هذه الشروط، ومن هنا أتي القول، القول أقصد الذين خالفوا في هذه المسألة. يقول لك هذا أصلا ما دخل الإسلام، هذا أصلا ما حقق الشرط الفلاني. نسأل أولا، يعني هذه الشروط بجمعها هذه يعني موجودة في كلام السلف في هذا الجمع يعني؟ ها؟ يعني هناك أحد من السلف قال شروط لا إله إلا الله سبعة موجود؟ طيب بعض الخلف ألم يقل تجعلها ثمانية وأضاف الولاء والبراء؟ وبعض من نازع قال لا هي تعود الى ثلاثه فقط، ومن قال تعود الى خمسه. يعني من النبي الى ان هذه الاقوال بهذا النوع من التفصيل لم يكن موجودا اصلا في زمان السلف الصالح، وليس هذا القول، لكن مجرد اشاره لفتح الذهن بمعنى معين. طيب الشرط اذا تحقق انه شرط، الا يتفاوت العباد في تحقيق ذلك الشرط؟ يتفاوتون. يعني عندما نقول مثلا العلم شرط من شروط لا اله الا الله، طيب علم لا اله الا الله كتله واحده جامده نزلت بامتها هكذا على العباد، ام هو علم تفصيلي جاء منجما على حسب الوقائع ويتعلم الناس ذلك؟ وكل من متعلقات لا اله الا الله ومن متعلقات اصول لا اله الا الله، ولكن الناس يتعلمون. إذا عندما يقول العلم شرط لا إله إلا الله، لابد أن تفصل معك هذا التفاوت في هذا الشرط. نعم، ويعلم أنه لا إله إلا الله، لكن يجهل شيء من أفراد هذا العلم. ليس معنى جهله شيء من أفراد هذا العلم أنه جهل ذلك الشرط ونفيت عنه وغنمت عنه أصل ذلك. ولذا قلت ونتذكر كلام على أن العلم طارئ، ونتذكر تفاوت العباد فيه وثبوت العذر بالجهل عن السلف، فلا معنى لتشجيب الخلف وقولهم، طبعا الخلف يقصد به البعض وليس الكل كما سياتي معنا ان شاء الله، وقولهم بان اثبات العذر بالجهل ينافي تحقيق التوحيد وان الجهل لم يسلم اصلا، فان هذا من الضرر المبين الذي تلقاه الخلف عن الخلف ولا حظ لهم من اتباع السلف فيه. سياتي معنا هذا القول محدث مبتدع، لاننا اذا وجدنا انسان وقع في مكفر اول شيء احكم عليه واسميه، اقول فلان هذا مشرك، أقول فلان هذا كافر. بعد ذلك أنظر بقضية توفر الشروط وانتفاء المعامل. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، أصلا قضية توفر الشروط وانتفاء المعامل وضعت تحت مسمى إيش يا إخوان؟ العذر. العذر من ماذا؟ من وقوع شيء أي لا يلحق به الحكم. طيب أي عذر بقي وأنت قد ألحقت به الحكم والوصف؟ فقل فلان كافر، فلان مشرك، أنت خرجت منه، أنت حكمت، فلا معنى لك العذر بعد ذلك مطلقا إلا على فهم أن تقول لأعيده إلى الإسلام مرة أخرى، إذا كنت قد أخرجته فلان أنت، فلا معنى لكلمة العذر أصل. وهذا لا يعرف عن السلف مطلقا، بل ما لا يعرف عن يعني على وجه الاتساع إلى حوالي 1000 عام، لا يعرف هذا القول. ولما ظهر هذا القول في زمن الأزمة سيبقى المنقولات إن شاء الله جل وعلا شنع علماء معتبرون من أئمة الدعوة النجدية على صاحب هذا القول، وبينوا أنه من رأسه لا سلف له فيه، وشنعوا عليه بشدة في هذا القول، وهذه أيضا من الحقائق التي قد تخفى أو تخفى أحيانا. سيأتي هذا القول. طيب نقطة أخرى، تأكد واعلم أنه لا يعرف عن السلف التكفير بالجملة إلا في الكفر الأصلي أو في مسائل النوع إلى الأعيان. التكفير بالجملة، تكفير جماعة كاملة وطائفة كاملة بقصد إنزال هذا العموم على الأعيان، هذا غير موجود إلا بماذا يا إخوان؟ في الكفر الأصلي، اليهود، اليهود في إشكال كفار بأعيانهم، النصارى كفار بنوعهم وأعيانهم أم لا؟ بنوعهم وأعيانهم. أما في الذين ثبتوا عقد الإسلام ثم أتوا مكفرا فلا وجود في كلام السلف تكفير الطائفة كلها بقصد التنزيل على الأعيان أبدا، هذا غير موجود. سيأتي معنا إن شاء الله نقول في هذا الباب، لأن يكفرون النوع وهذا باب غير تكفير العين. أو في مسائل النوع، يعني إما في الكفر الأصلي أو في مسائل إيش؟ النوع، يعني يقولون الرافضة كفار، واضح يقولون هذا، الجهمية كفار، القدرية كفار. هل كل قدري عند السلف كافر؟ هل كل جهمي عند السلف كافر؟ الجواب لا. طيب النقطة الأخرى، اعلم أن عدم التكفير لا يعني بطلان الولاء والبراء واستحضر حال المنافقين وتأمل السياق القرآني في التعامل معهم ونتذكر ما في صحيح البخاري حيث قال ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. بعض الناس يتوهم لازما فاسدا يعتقد أنه إذا لم يكفر فلانا وفلان متلبس بمكفرات أن هذا يعني أن يوليهم موالاه المسلمين الموحدين الخلص المحققين. لا يا أخي، أهل السنة والجماعة متفقون على أن العبد يجتمع فيه الحب وبغض، فتحب بقدر ما فيه من الإيمان وتبغض بقدر ما فيه من العصيان، فهذا لا يؤثر أبدا على عقيدة الولاء والبراء. أضرب لك مثال، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كفر الجهمية، ليس كذلك؟ طيب كان يصلي وراء الجهمية في أعيانهم؟ الجواب لا. طيب كان يكفر أعيان الجهمية كلهم؟ الجواب أيضا لا. ما كان يصلي خلفهم، بل كان ينهى عن الصلاة خلفهم، وكان يحذر منهم ومن عقيدتهم. هذا ولا البراء ما يخان، هم ولا البراء من أعظم أنواع الولاء والبراء ويجانبهم. طيب اقرأ سياق القرآن جنبه، كيف أن هذا الأمر ليس بمستلزم أبدا أن تطلق حكم التكفير. طيب يقول جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم، أليس هذا كله تهيج على ولاء والبراء أم لا؟ طيب يقول جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اعتزلوهم، ولاء وبراء أم لا يا إخوان؟ تعتزل هؤلاء الضلال، هؤلاء المحاربون. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في شأن المنافقين هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ولما ذكر الله تعالى آيات التشريع في سورة النساء قال الله جل وعلا فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم. هذا كلام عن من يقام عن المنافقين الذين يتدرعون في مسألة التشريع بالتدين العام الذي معهم، ثم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. انظر كيف يربي جل وعلا العباد التعامل مع هؤلاء، كيف من العباد مع ولاء البراء في هذه المسألة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. هذا أول شيء، اعتزلهم دعهم لا تكن معهم فأعرض عنهم. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أقم عليهم الحجة وشني عليهم وافضح حالهم وبينهم واعتزلهم. ولو مثل قوما يريدون أن يكفروا فلان أو فلان أو جماعة فلان وهم يداخلونهم ويكفر مؤسسات ودور معينة وهو ما زال ملتحق بها، فأي وجه للاعتزال الآن؟ أي ولاء وضل يتكلم عنهم هؤلاء؟ بل ويفتون في الالتحاق بكذا وكذا وكذا. خذ الجامعات واحفظ بساتير الجاهليه الان مثلا. هل من يتكلم في هذه المساله ويفتي بجواز الدخول في الجامعات بساتير الجاهليه؟ لا بد ان نفرق بين تحقق استقرار التكفير او الكفر او النفاق وبين الاذن للمقاتله والجهاد في سبيل الله والسعي لاقامه الشعائر والمنع عنها. فالجهاد لاجل ذلك قائم. ثبت الكفر والنفاق او لم يثبت، فقط يكفي الامتناع او تحقق وقوع الكفر المجمع عليه اذا وعظ العامل به ولم يستعد. على ايضا لازم توهمه البعض. اما عندما نقول قضيه العذر في الجهاد وقضيه كما سياتي معنا استصحاب حاله النفاق في احد الاحوال اربع كما سياتي معنا ان شاء الله جل وعلا، وهي حاله مهمشه عند كثير ممن يتكلم في هذه المساله، يظن هذا معناه تعطيل الجهاد وانه لا يجوز الاعداد والعمل. ابدا، ليس بالصحيح مطلقا. الله جل وعلا امرنا ان نجاهل من؟ المنافقين والكفار في موضعين من القران. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. وقال تعالى وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصين. وكان لمن تكلم في هذه المساله ايضا من اهل النفاق. فقضيه المقاتله شيء يا اخوان، وقضيه العذر بالجهل هذا شيء اخر. بمعنى لو وجدنا اقواما يمتنعون من تطبيق الشريعه مثل الاعين بكذا او بكذا او بكذا، نقول لهم الكلام واضح. الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون من خيره من امرهم. والله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون الايه. وقال تعالى في سوره النور وما اولئك بالمؤمنين. انتم تقولون كذا وكذا، نحن طالبكم بإقامة الشريعة، امتنعتم من حق أمة المسلمة، بل مما يجب عليها السعي في اجتثاث هذه الفئة التي تمتنع من تطبيق الشريعة الظاهرة من شعائر الإسلام شريعة كانت حتى الأذان لو كان أذان فقط. لو ظهرنا على بلدة مثلا رفض أن ترفع الأذان، قالت الأذان عندنا يعني في يعني احوال قد يقع فيه ازعاج وقد يتدرى ويتعذر وكذا، لا يلزم فقط يعني ان نحكم على هؤلاء كفروا ولم يدخلوا. ليس القضيه متعلقه بالمقاتله يا اخوان، المتعلق بالمقاتله هو يا اخوان الامتناع عن عمله او تحقق وقوع الكفر. فهما امران. في حديث عباده في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا فراحوا. بغض النظر عن هذا الذي وقع في الكفر قبل ان نكفره او لم يقبل، ظهر له كفر او لم يظهر، اذا وعظناه قلنا هذا كفر بالله جل وعلا وبينا له الامر، فامتنع عن اقامه الشعيره وجب قتاله على اقامه هذه الشعيره. فلا تعارض بين امرين ومسالتين مطلقا. ولهذا قلنا فالجهاد لاجل ذلك قائم. ثبت الكفر او النفاق او لم يثبت، فقط يكفينا الامتناع أو تحقق وقوع الكفر المجمع عليه إذا وعظ العامل به ولم يستمع. النقطة الأخرى، لا يغني عن المنافق كونه يصلي مع استعلانه بالمكفرات الأخرى، فلا بد من فهم قوله صلى الله عليه وسلم لا نصلوا مع قوله إلا أن تروا كفرا لواحا عندكم من الله فيه برهان. لمسألة أيضا متعلقة بالذين يريدون يعذروا على كل وجه. فذكرنا من طوائف الناس أربعة تذكرون في أول كلمة يا البحث. من هؤلاء من يعذر عن الحكام الذين وقعوا في المكفرات الاخرى بحجه انهم ايش؟ يصلون او لا ما صلى. فقد يكون مصليا واذنا للصلاه ومقيما للصلاه ويقاتل على شيء اخر ليس على الصلاه، على مكفرات اخرى، على شعائر اخرى اصر على الامتناع عنها، او يدافع عن الشرك واهله. والمدافع عن الشرك يعني ما معناه يا اخوان؟ اخماد الشعيره في التوحيد، اليس كذلك؟ عندما تدعم الشرك الاكبر وتسمح به وتأذن به وتصرح له بقانونك الوضعي، أليس هذا من الدفاع والحماية للشرك؟ ومعناه إيش؟ إظهار شعيرة الشرك وإخماد شعيرة التوحيد. يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. ومن العجائب أنه يعني يسول أحد أن ينتسب العلم عن أوباما، يقاتل ولا يقاتل. فأرسلت رسالة، نحن جماعة في أمريكا وعندنا قوة ونبحث عن تكميل الشوكة ونريد أن نقاتل هذا الرجل. فتخيل ماذا قال له؟ منعته صلاح؟ قالوا لا، نحتاج موجودة وعندنا جوانب يمكن أكبر من التي في بلادنا. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلى. اللهم هل نوع موجود؟ يعني أنا كافر أصلي، يعني قضيت القضية الآن في مسلم لفت بكفر، وإن كان هذا مرتد كذلك. ولأجل هذا يعني وجدت من يقول بأن بريمر الحاكم في العراق، يقول الحاكم العسكري في أظن غزو العراق، قالوا هذا ولي أمر تجد له الطاعة، لا ما أصلي، ما منعكم الصلاة؟ هل أستطيعه وأسمع له وأطيعه؟ وهذه عقيدة عند البعض الأسد الشريف. طيب، تذكر أن الله تعالى قد فضح أحوال المنافقين، فلا مجال ولا معنى للخلاف في كيفية معاملتهم، وإن لم نصل إلى تكفير أعيانهم لتذرعهم بظاهر تدينهم بنسبه، ونتذكر قوله تعالى فما لكم بمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله تعالى قضى أحوال المنافقين، فإذا ظهرت هذه الأحوال لا معنى أن نختلف على هذه الأحوال التي ظهرت، لابد أن نعطي مباشرة الولاء والبراء فيها. هذه أحوال ذكر الله تعالى في الكتاب العزيز، وصف بها أحوال المنافقين شيء من أقوالهم ولتعرفنهم في لحن القول، وكثير من أعمالهم مع تذرعهم بقضية الإسلام الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جسد ثلاثة ذكر ثم قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. النقطة الأخرى، المنافق مع القول بمجاهدته وعدم الصلاة عليه لا يحل سبي نسائه وذريته ولا حرمان أهله من ميراثه. مسألة مهمة، أو الناس يقول لك فلان هذا خلاص حلال الدم وحلال الزوجة وحلال المال وحلال، حتى قال بعضهم يعني يقول إذا يعني بعض المجنون في الساحل أسد شديد إذا كفر شخصا وربما يكون هذا المكفر منتسب إلى السلف معهم، يعني رأس أنه سلفي وقد يكون شيخ لهم في يوم من الأيام، يقول هذا الشخص ولعله حاضر المجلس الآن، يقول إذا زارني هؤلاء هم يعني حرموا عليه بالكفر ولعل هذا كاذب، لكن زاروه في غرض ما ما حدثني وحتى ما حدثني بسبب الزيارة. لا يقول إذا زاروني يعني يصل في الحال لو هناك قلم له موجود على الطاولة وذهب ليأكل هؤلاء بما يأخذ قلمه في جيبه ويذهب لأنهم استحموا ماله، فجاء يزول قلم شنو قلت شيء طوالي حلال طيب ولا صيد، هذا موجود الآن في الشريعة يا أخوان. ونحن نذهب إلى ما وضع من هذا المنافق، كان بين ظهرانين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سوري أخوان يشك عن نفاقه، الرسول يعلمه أم لا؟ هل حرم ابنه عبد الله من ميراثه؟ هل طلق منه نساءه؟ ها يا أخوان. طيب ألم يقع مع النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الأربعة عشر الذين أرادوا إقحامه عن فرسه، وأشر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم إلى حذيفة؟ طيب هل حذيفة أفتى ولم سر أزواج هؤلاء بالاحتجام؟ هذا منافق ما يجوز أن تبقي تحته ويصفي أبناءه أن لا يرثوا ميراثه، هذا موجود يا إخوان؟ هذا غير له. طيب النقطة الأخرى، لابد من استصحاب حال المنافقين خلوصا ووسوسة، قال الله تعالى إن ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرسفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وحال الصحابة مع الخانجين والطاهرين بلحن القول وقبيح الفعل. هذه مسألة مهمة أيضا. الصحابة تعاملوا مع أهل النفاق بحسب حالهم، والقرآن تعامل معهم بحسب حالهم كذلك. تمر بأمة أزمنة يستظل فيها أهل النفاق فيكونون عرض على هجم الدين، فهؤلاء يقاتلون ويطاردون وإلى غير ذلك، فلا يختلف في حال. وتمر على الأمة لحظات قوة، أوقات قوة يخرج فيها المنافقون، فهؤلاء يوعظون ويتركون حالهم مع الله تبارك وتعالى جل الله في علاه، إلا إذا استظهر واستعلن بالردة كما سيأتي معنا، وهي الحالة الأخرى من حالات النفاق، يعني يخرج من حالة المنافق المتستر في الدين إلى إظهار الكفر والثبوت عليه، هذا مرتد له معاملة أخرى. طيب، القول بأن العلم طالب على الجهل هو عام في جميع علم الشريعة أصول وفروعا، وليس في ذلك قدح على العدو، وإنما القدح على من أصر على الإعراض أو عاند واستكبر، وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة فهم الصحابة والسلف. سيأتي معنا المقولات إذا جل وعلا في ذلك. لا فرق بين الأصول والفروع في قضية العلم الذي يطرأ على العبد بسبب الجهل. اي نعم، كذلك هذا ان شاء الله سيذكر الشيخ نبه عليه، وقد ذكر ابن تيميه رحمه الله سيذكر ان شاء الله نقله عن السلف. ما هو الضابط ان هذا اصل وهذا فرع، وما هو الضابط ان هذا اصل اكبر من هذا او نحو ذلك، ان شاء الله اليه جميعا. النقطه الاخرى ادلتها لا بد ان تستوصف اصلا عظيما، الا وهو ماذا يقول الصحابه والسلف فيها، حتى لا نتحامل في الاثبات او النفي، بل تنظر فيها بنظر المعتدل المنصف. بعض الناس يعني كما تقدم الذي يعتقد ثم يستدل، يتحامل على النصوص، يتحامل في توجيهها لانه معتقد شيء معين. فنقول انت استوصف معك هذا الاصل، اولا انظر بدايه في هذا الخبر، طبعا عندما تجد الخبر صحيح، هذا حديث صحيح جيد، اول ارجع الى فهم من السلف، انظر كيف فهموا هذا الحديث، كيف هم فهموه. اما ان تنظر بحيث وانت عندك فهم مسبق وعقيده مسبقه فتتكلف الرد، ولربما بعضهم يقول بالنسخ، ولربما يقول بتضعيف الخبر يكون في الصحيحين اصل الشيء. فالسلف هذا الاصل دائما، ارجع الى ما قال السلف في هذا الحديث اولا، لكي تشكل فهما صحيحا لهذا الحديث، حتى لا يشكل عليك قضية التكلف في الإثبات أو النفي. هناك من يتكلف أن يثبت حديثا وهو ليس بذلك، كما أضرب لكم حديث المنتبع تعرفونه، لا يكون تكلف في ذلك والحديث مسلسل بالمجاهيل، وأمس طرقه أن يقال عنه ضعيف، ليس أن يكون يقال عنه لا أصل له أو موضع. فهو يريدني ويقول ابن القيم يقول هذا كذا، لأنه يريد أن يصحح هذا الحديث، يريده يضعفه بهذا الفهم، وآخر من يضعف حديث صحيح لا مطعن فيه، لأنه يريد أن ينفيه من أمامه لكي يمضي فيما يريد. فلا هذا ولا هذا يعني. انظر في بان السلف لهذه القضية كقضية أولا، ثم بعد ذلك اقرأ الأحاديث المتعلقة بالباب لكي لا يكون عندك إشكال أصلا في قضية فهم المراد في هذا الحديث أو لا، فتقع في أو حتى لا تقع في التكلف الذي نهينا عنه. النقطة الأخرى، لا تتبنى للأقوال ما هو من أقوال المتأخرين لأنها وافقت رأيك مع علمك أن السلف يقول بخلاف ذلك، فلا تتبنى قول معين ويعرض صاحبه لكي يمضي في مهنه. طيب، النقطة الأخرى، الفطرة تهدي إلى معرفة الله ولا تعلمنا ماذا يراد منا، ولكن بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، أي العلم الرسالي، وهذا عام في كل الإيمان، كل الإيمان على هذا المنوال. لا نقضي كتاب متعلق بالفطرة. الذين يقولون بأن الفطرة حجة على العباد، أليس هذا قول موجود في الساحة؟ والفطرة حجة على العباد. طيب نسأل هؤلاء سؤال، أنت تتفق معنا لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع والتحريم، أليس كذلك؟ يعني لا يجوز أن توجد عبادة من عندك، ولا يجوز أن تعبد الله بهواك، أليس كذلك؟ طيب هل الفطرة تهديك إلى العبادة الصحيحة؟ ها؟ يعني لو أن إنسانا ما أثر على فطرته مطلقا، هل هذه الفطرة تتدله على ما يراد به وما يراد منه؟ الجواب لا. الفطرة تدلك على إثبات الخالق، نعم تدلك على أن الخالق كبير لأنك ترى مخلوقات إيش كبيرة، تدلك على أنه يريد خالق خلقه، لأنك لم تخلق نفسك ولم تخلق الجبال ولا الأشجار ولا السماء ولا الأرض، لأنك خالق. تهديك الفطرة إلى مثل هذا، لكن الفطرة تهديك إلى أن تعبد الله، فكيف هدتك الفطرة إلى أن تعبد الله؟ مردودة مقبولة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردودة على صاحبه. إذا لم تستطيع أن تعرف بواقع الفطرة ماذا يراد منك، ما هو خطاب الله لك أنت في هذه الدنيا ولدت، ما المراد منك؟ لابد أن ترجع الكتاب العزيز وما قاله الرسل، أليس كذلك؟ لتهتدي إلى ما يراد منك لتعمل. وهذا معنى قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أليس في العالم، في هذا العالم وفي ما قبل، هناك قوم حياة ولا يعرفون لماذا خلقوا؟ موجود أم لا؟ موجود، ما يعرف لماذا خلق. ما قلنا عليه في هذه الآية، ما سمع هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أوقفك الله في هذه الآية على مراده منك وبماذا أمرك، عرفت الآن أنك مأمور بالعبادة. طيب هذه الآية وحدها يا إخوان كافية بالعمل؟ ها كافية؟ إذا الفطرة وحدها غير كافية، جاءت كآية، هذه الآية جاءت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كافي؟ تعبد خلاص أنت عبادات تقوم بها؟ من أين تعرف أن هذه عبادة وتلك عبادة وهذا الشرك وهذا الكفر؟ من أين؟ بخطاب الشارع هو الذي يبين لك ما هي العبادة وما هي الشرك وما هو الكفر لكي تجتنب هذا وتأتي. طيب نضرب مثال آخر، قصة آدم عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قص علينا في مواضع قصة آدم، وأن آدم أظهر الله جل وعلا فضله، أليس كذلك؟ قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن ظهر فضل آدم أم لا؟ بعد أن ظهر فضل آدم هل سجن الملائكة مباشرة لآدم؟ طيب لو سجن الملائكة لآدم إشكالية أم لا؟ إشكالية. طيب لو حسد أو وقع كلام إبليس مع آدم وعاند آدم وفخر وافتخر عليه قبل أن يأتي الأمر الرباني، هل سيكون بمنزلته بعد الأمر الرباني؟ أيقظ؟ إذا كله جاء بعد أن قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، جاء الأمر من الله عز وجل هنا فحصل التميز بين الرباب، هناك من سجد والسجود وقع عصارة على من؟ على طاعة لله جل وعلا، لأنه طاعة من؟ لله، كما تطوف بالكعبة تعظيما لأمر من؟ لأمر الله، فالعبادة تقع على من؟ أمرك بها. فإبليس خرج من الجنة بعد الأمر الرباني، والملائكة صاروا مطيعين لله تعالى بعد الامر الرباني بالسجود لمن؟ لادم. ايضا تذكر ما جاء في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اكل من بعض ذبائح المشركين، اليس كذلك؟ زيد بن عمرو بن نصير ما اكلوا، وقد يهلون على الانداد او الاوثان. طيب، والله تعالى انزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمك، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذه أول آيات أنزلت على سيدنا عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل هذا الأمر الرباني تضمن كل التوحيد بكل تفاصيله، أم أن هناك علم سيأتي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيتعلمه ويعلمه الأمة؟ ولأن الله تعالى قال وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل الله عليك عظيما. النقطة الأخرى، جميع أنواع الشرك ونواقض الإسلام هي كلها على حد سواء من جهة إمكانية الجهل بها. وهل أحد المسائل الكبار الموجودة في الساحة الآن؟ إذن هناك من يفرق بين المتماثلات. أيهما أكثر يا إخوان في سياق الكتاب العزيز؟ طبعا أنتم تعرفون أن هناك تقسيم لم يكن أيضا موجود في زمان السلف. وجد الخلق تقسيم التوحيد الى كم تسن؟ الى ثلاثه اقسام في المشهور، والى قسمين عند بعض اهل العلم. توحيد معرفه واثبات، تحويل توحيد نص وطلب، والنوع الثاني تقسيم ثاني ما هو؟ توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، توحيد اسماء وصفات. طيب نريد ان نسال، ايهما اكثر في سياقات الكتاب العزيز، توحيد الاسماء والصفات ام توحيد الالوهيه؟ ها يا توحيد الأسماء والصفات. ومع هذا يجعلون توحيد الأسماء والصفات من الخفي وتوحيد الألوهية من الجلي، مع أن جلاء هذا وخفاء هذا في زعمهم كل ما عرف إلا بنصوص الكتاب والسنة. يعني توحيد الألوهية ما هو؟ من أين عرفنا كما تقدم؟ من الكتاب والسنة. كتاب السنة علمنا توحيد الألوهية، والكتاب والسنة علمنا توحيد الأسماء والصفات. والله تعالى سمى المتلاعبين في أسمائه وصفاته كفارا، قال وهم يكفرون بالرحمن، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقال ولل الذين يلحدون في أسمائه يلحدون، يعني إيش؟ يشركون. رجع التفسير تفسير من جديد، قال في قتادة يلحدون يشركون. فكان هناك كفر في الأسماء والصفات موجود، وكان هناك كفر في البعث، أليس كذلك؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن. فيأتي أقوام ويجسدون هذا التوحيد، وهناك آيات كثيرة في القرآن العظيم يتردد فيها معنى الكفر والشرك. قل الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد ايش؟ لقد كفر، بدأت بماذا؟ بالكفر، أليس كذلك؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كفر وشرك. وقال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر، في التصنيف الحالي الموجود الآن التوحيد إيش؟ ألوهية، أليس كذلك؟ شرك، أليس كذلك؟ يسمونه شرك، كذلك. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم الشرك كفر. وقال في مواضيع سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هنا ذكر الكفر والشرك وجعل مقامهم يا إخوان واحدا. قال حتى تأتيهم البينة، أي كل من الكفار ومن والمشركين. فحال هؤلاء وحال هؤلاء واحد من جهة أحكام الدنيا ومن جهة أحوال المآل في الدار الآخرة واحد. فمن فرق فليأتي بالدليل على هذا التفريق. فتجد يتكلم في باب الألوهية ويشدد في ذلك، وإذا خوطب بأدلة تدل على العذر في مثلا في باب آخر من أبواب نواقض الدين أو عبادة الطاغوت أو الأوثان أو ما سميها ما جئت من الأم الأسماء التي تخرج عبد عن إيش؟ عن دائرة الإسلام. يقول لك لا لا، هذا خفي وهذا جلي وهذا كذا وهذا كذا. وإذا جئت على الباب الآخر قال لك لا، هذا لا يخفى ولا يمكن أن يخفى، وهذا لا يكاد وهذا لا يكون. فجعل الكفر عنده على حسب التقدير الذي يتصوره هو، فيشدد في هذا ولا يشدد فيها. استاذ معنا القرآن إن شاء الله تعالى أن العلماء الذين تكلموا في هذا الباب لا يفرقون بين هذا ولا هذا. عندما يتكلمون في قضية العذر لا يقولون نعذر في كذا ولا نعذر في كذا. إذا وجد ما يعذر فيه العبد وهو العذر المعتبر شرعا عذر به، سواء في باب الربوبية أو في باب الأسماء والصفات أو في باب الألوهية. لجميع نواقض أو جميع أنواع الشرك والأخذ الإسلام يقولوا على حد سواء من جهة إمكانية الجهل بها. نقطة أخرى: لا فرق بين الكفر والشرك لا في أحكام الدنيا ولا في الآخرة، تقدم إشارة إليها. النقطة الأخرى: التوسع في التكفير لم يكن مبخرة عند السلف. الآن هناك من يتفاخر بكفرة التكفير، أتمنى الموحد الشديد التوحيد، وبعضهم يقول لك فلان مدفع توحيد. لماذا؟ لأنه يكفر هكذا بالجملة، يكفر يعتبره هو المحقق والضابط للمسائل والخريج فيها. وهذا موجود حتى في الآفاق، موجود هذا. يعني عندما كنا في جزيرة العرب هذا موجود، وهناك حتى يعني الأسئلة التي تأتي عبر الموقع أيضا، هناك جاءت أسئلة من ليبيا وجاءت من تونس وجاءت من ألمانيا كذلك. عموما هذا موجود مطلوب، ويظنون أن الذي لا يكفر هذا لا يعرف التوحيد ولا يسرها يعرف التوحيد. طيب، التكفير لم يكن مبخرا عند السلف، بل كان المدح والثناء على التثبت وإقامة الحجة، هذا محل الثناء عند السلف. والمقصود هنا الكلام يا اخوان عن ايش؟ ها، عن العين لا عن النوع. فالنوع يتوسع فيه السلف يتكلمون، نوع المسألة أو الطائفة يتكلمون فيها بتوسع، والكلام عن الأعيان يضيقون فيه جدا. فيكون التكفير بعد بإنصاف ورحمة للخلق وحرص على هدايتهم. أو لو أردنا أن نعطي نقول بإنصاف ورحمة للخلق وحرص على هدايتهم، يجوز على النصر ويجوز على. طيب، نقطة أخرى، قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه القاعدة يستعملها البعض في تكفير أقوام ينتسبون حتى إلى طريقته السلفية هذه، لأنه ما كفر من كفره هو. قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر هي في الكافر الأصلي، يعني تصدق هذه القاعدة في الكافر إيش؟ الأصلي في اليهود. من توقف في الكفر اليهودي أو النصارى فهو كافر، هذا واضح. أعيان حتى ممكن أعيان من توقف في كفر أبي جهل مثلا فهو كافر، من توقف في كفر فرعون فهو كافر، من توقف في كفر أبي لهب فهو كافر. إذن الكافر إيش؟ الأصل. أو في المرتد المجمع على ردته عينا، إذا أجمع السلف أو الأمة أجمعت على كفر عين معين شخص معين أجمعوا على أنه كافر مرتد، فالتوقف في كفره إيش؟ كفر. أو في مسائل النوع الكفرية المجمع عليها قرأي النوع ما في إشكال، نقول من توقف في كفر الجهمية إن جاء النوع التجرم فهو كافر، من توقف في كفر القدرية إن جاء النوع فهو كافر، لأن هذا الكلام منصب على إيش يا إخوان؟ على نوع القول، على نوع المسألة. فلو أن إنسانا قال والله أنا أتوقف يعني أو في التكفير أو في القول بقضية أن الله تعالى يوصف بالعدم، يوصف بماذا؟ بالعدم، لا داخل عالم ولا خارجه، لا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا ولا، هذا قول إيش يا أخوان؟ كفر في الإجماع. من توقف في هذا القول فهو كافر، هذا القول لا بد أن ندين الله تعالى بأنه إيش؟ كفر وردة على الإسلام. طيب النقطة الأخرى، كم كفر السلف من الأفراد في أزمنتهم؟ هذا السؤال اطرحه على نفسك يعني واستبشر معك عظيم غيرتهم. فهذا مثلا مالك، نذكر أئمة الدنيا في زمانه، مالك والشافعي وأحمد وحمد بن سلمة، وصفنا حمد بن سلمة كان مشهور بماذا يا إخوان؟ بالسنة، وابن دينار وسفيان الثوري وابن مبارك والليث والطغلبي كان مبين مشهور بالسنة وابن أبي ذئب وغيرهم من أئمة الدنيا في زمانهم. أم أنه لم يكن هناك كفر وردة في زمانهم في حين كان موجودا في أفضل القرون أعني زمان الصحابة رضي الله عنهم؟ أنا ذكرت هذا التساؤل يا إخوان لأنه قد وقع يا إخوان، هناك من لما عرض عليه هذا القول قال يا أخي لما قلت له لماذا ما تكفر مالك أحد؟ مالك عاش كم سنة يا إخوان؟ 89 ليس كذلك؟ 89 سنة. طيب هل أحد منكم يا إخوان يحفظ شخصية كفرها مالك؟ ها؟ ما تحفظه؟ طلبة علم إن شاء الله. وأنا ما أحفظ. والشيخ تحفظ؟ الشيخ مالك. فقال هذا المصيب له هذا القول، وطبعا ناقل، هو ناقل. قالوا ما كان في زمن مالك كفر. ما في ردة. تخيل. يعني في زمن مالك ما كان في ردة مطلقا. في زمن الصحابة في ردة. والصحابة يقع في زمن ردة وفي زمن مالك لا تقع. فقلنا كان أقول في حالة التجاهم التي ظهر مثال لها في مجلس مالك في الرجل الذي جاء يسأل عن ماذا؟ عن الاستواء. إذا كان هناك تجاهم أم لا؟ كان هناك أسئلة كفرية مبتدعة أم لا؟ وأصلا هذا القول لا يتصور أصلا، تقول لم يكن في زمان إمام مالك كفر أصلا وما كان هناك ردة. فلا بد أيضا أن نفهم أن هذا الباب تفسير معين عند السلف كان في أضيق أبوابه، ولم يكن الطرف عندهم أن يكفروا من طرف أو جزافا هذا. طيب أم كان فيهم تقصير عما هو الواجب عليهم شرعا، أم كان فيهم معاذ الله إرجاء؟ نسمع على كل اللي ما فيه في خارج ذا الذين يكفر كم زور نحن لو نكفر لهاي، وطالما ما نكفر لهاي لأن هذا مرجع، هذه أحكام الآن تقرأ للأسف الشديد. وبناء على هذا فكل هؤلاء العلم الذين سمعتموهم على هذا المنوال وعلى قول هذا هم كذلك إيش؟ مرجع، مع أن كل هؤلاء يقولون بأن التجاهم كفر وأن القدرية كفر وأن كذا كفر، لكن ما تورعوا بالتنزيل على الأعيان لأنهم رأوا في زمانهم أو على الأقل نقول ما نقل لنا عن أحوالهم في ذلك عدم توفر الشروط وعدم انتفاع المغالب فلم يكفر ما في تشاؤل ما كان مقرر أصلا في هذه الأحوال. طيب أم هو التقوى والورع والسعي في بيان الكفر والتحذير منه والتشديد في ذلك ثم إعطاء المعينين ما يستحقه المقام الأحسن بعد إقامة الحجة؟ نعم هذا هو كان مشروع البسالة تحذير من الكفر ككفر والتحذير من أقوال الكفار والابتعاد عنه وإلى غيره وبيان وصد وإقامة الحجة ثم بعد ذلك إذا تحقق كفر كما نقل كلام عن القيم لأن ربما أنه كثر من كفره الله ورسوله يعني بعد إقامة الحجة عليه خاصة في إشكال كفر فلان. لكن ليست القضية في قضية كم كفر لكي نزن قوة في التوحيد بكم كفر. طيب النقطة الأخرى التكفير لا بد فيه من إقامة الحجة التي بعدها تحقق الكفر المعين خلافا لمن قال إن مجرد وجود القرآن كاف أو إلى العهد السابق حجة. القرآن ما زال موجودا في زمن العلم أليس كذلك؟ ومع ذلك ما كفروا المعينين بهذه الصورة. القرآن موجود والإمام أحمد يقول الجميع كفار لم يكفر أعيانهم. كفر واحد من هو؟ كفر ابن أبي لؤاد في إحدى الروايتين عنه. بعض يقول رواية الأشعر أنه لم يكفر. والشافعي كفر حفص الفرد في زمانه. شافعي عاش 58 سنة ليس كذلك ولا 54 عام. ها؟ ما كفر إلا حفص الفرد. والقرآن موجود ما قال هؤلاء القرآن موجود لما يقرؤون موجود وهو حجة على الله لا كان يقول مثل هذا أبدا في تكفير المعينين وما كانوا يكتفون بالعهد السابق ويقول هذا حجة. العهد السابق ما هو يا إخوان المذكور في وهذه آية أشكلت على الكثيرين فلكي يحل إشكالها نستفسر أصلا آخر يا إخوان. طيب معنا ايضا هنا كذلك حديث انس المتعلق في نفس المحكم وهو في الصحيحين يرفعه ان الله يقول لاهل النار عذابا لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تبتلي به قال نعم قال فقد سالتك ما هو اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي فابيت الا الشرك. يحتجون ايضا بهذا الحديث الصحيحين مع الايه المذكوره في ايتي وفي سوره ال عمران. طيب نسأل سؤالا أليس دائما القول الحق يتوافق مع جميع القواعد الصحيحة ولا يختلف عليه فيها أليس كذلك؟ والقول الباطل تعترض قواعد أخرى واستدلالات أخرى. تذكرون قبل قليل عندما تكلمنا عن قضية الفطرة هو قضية أن العلم هو الأصل كما يقول بعضهم وجدنا أن هناك آيات ترد عليه أليس كذلك؟ وهناك كلام بالسلف سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا يرد عليهم. طيب كذلك هذه المسألة العهد والميثاق يا إخوان وهذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل كل هذا من العلم الذي علمناه بالفطرة أم علم حادث علينا؟ هيا يا إخوان علم حادث علينا. طيب ما هو حكمنا قبل أن تنزل آية الأعراف؟ آية الأعراف لها زمن في النزول أليس كذلك؟ الأمة كانت تعلم آية الأعراف قبل أن تنزل. طيب ما حالها قبل هذه الآية؟ كنا نعرف شيء اسمه عهد، كنا نعرف شيء اسمه ميثاق، كنا نعرف حديث أنس هذا الذي في الصحيحين. طيب إيش كانت أحوالنا قبل ذلك؟ كفار؟ نسأل أم دخان تعلمنا؟ دخان تعلم. طيب مسألة أخرى لو أن عبدا أثنى على الله تعالى يوم القيامة بقوله لا أذكر هذا العهد والميثاق ألم يعذر الله جل وعلا عباده بالنسيان أم لا؟ عدم ولا ما عدم يا إخوان؟ عدم. أحد منكم يا إخوان يستطيع أن يتذكر هذا العهد والميثاق؟ ها؟ طيب لو الآن أتيت بابن لك ولم تمر عليه سورة الأعراف مطلقا وهو جالس في الخلوة يحفظ القرآن وصل إلى التكوين مثلا فجئت لي وقلت له ألا تعرف العهد والميثاق؟ أقول لك ما أعرف إيش العهد والميثاق. طيب ما يعرف ما حكم هذا؟ كافر؟ طيب تقول له يا أخي ما تذكر العهد والميثاق؟ الله أخذه عليك. ماذا يقول لك؟ ما أذكر شيء من هذا مطلقا. من ذكرنا بهذا يا إخوان؟ الله جل الله في علاه بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. طيب لو أدنى عقل على الله تعالى يوم القيامة بحجة النسيان يعذر أم لا يعذر؟ يعذر. إذا هذا العبد الذي قال له جل وعلا فأبيت، ما معنى أبيت؟ ماذا تفيد كلمة أبيت؟ جاءته النذارة أم لا؟ فأباها. فإذا جاءته النذارة فأباها قامت عليه الحجة الرسالية وصار بذلك كافر نصر الله العافية والسلام. طيب هنا نقل أقدم به بين يدي المنقولات إن شاء الله جل وعلا لأنه جامع وجدته كلاما جامعا لإمام حتى إمة الدعوة النجدية عال عليه في النقل والتخطيط في المسائل وهو الإمام المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في الفتاوى الكبرى باب حكم المرتد. والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخوان البغض للرسول صلى الله عليه وسلم على التعريف الحالي الآن كبر ولا شرك؟ كبر. والآن يقول إيش؟ والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا. إذا يتكلم عن كل من النوعين الكبرى الشيخ يستصحب هذا السياق معنا في الفهم. أو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به أو ترك الإنكار ممكن بقلبه أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو جاد ذلك أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ومن شك في صفة من صفات الله تعالى أخذ التعميم الآن ومثله لا يجهلها يعتبر حالة العبد المعين مثل لا يجهل هذه الأشياء فمرتد. وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك بقدرة الله وإعادته لأنه لا يكون إلا بعد رسالة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم. من حق الجهاد في هذا تعرفونه وجود فجاء أقوام في البداية كانوا مصرين على أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقون معنا بأن الصيغة صيغة سؤال المجلس الأول ثم لما أصبت في أيديهم وثبت لهم حتى أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عادوا فقالوا هذا الطريق ليس بسؤال ثم قرأوا كلام وفتروا عن كلام ابن تيمية فلما بين لهم كلام ابن تيمية المهم جرى بيني بين هذا الأخ اتصال فقلت له يا أخي كيف تقول هذا الكلام وتعبير العائلة فقال لأن أكذب على ابن تيمية أحب أن أكذب على عائشة نحن الفهم وآخر مشان الكتاب أقام وين ليش هذه القضية. طيب قالوا إذا أسلم المرتد عصم دمه وماله وإن لم يحكم بصحة الإسلام حاكم باتفاق الأئمة والمذهب الإمام أحمد المشهور عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي أنه من شهد عليه بالردة فأنكر حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يأتي بما شهد عليه بما شهد عليه قد بين الله تعالى أنه يتوب عن أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع ومن شفع عنده برجل فقال لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قدرت منه، إن تاب بعد القدرة عليه قتل، إن تاب بعد القدرة عليه قتل. لقب الجبر قليل العلماء فيهما ولا يكون المرتد ما أتلفه بذلك الحق إلى أن قال تنجيم. طيب إذا الشاهد تقدم قلنا ومثله لا يجبر المرتد وإن كان مثل الجبر فليس بمرتد. طيب هذا النقل الآن، وتعمل في نقل آخر وهو قول الشيخ رحمه الله تعالى عبد الله الرطين معلقا على قول ابن تيمية في معرض رده على الذي يدعي أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان أن من فعل هذه الأشياء أي شيء فيطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء يقول هذا ليس مذهب ابن تيمية، ابن تيمية لا يقول هذا وإنما نسميه كافر ومشرك وأنه لا عذر. طيب قال إن من فعل شيئا من هذه الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر وعبادة غير الله ونحوه من الكفر. هل ابن تيمية ما قال هذا في هذه الأمور؟ ولا قالها؟ قال. إذا هذه مسألة المسائل التي ذكرها باطنان رحمه الله تعالى وكلام ابن تيمية يخالفه، وسنقل أيضا نقولات أخرى. صدق منقولات متكاثرة في الدنيا وغير رد على هذا الوهم الذي وقع من الشيخ رحمه الله تعالى. طيب النقطة الأخرى، لا بد من التفريق بين النوع والعين وضبط ذلك بضوابط السلف، وإن كان وأن كل ما نقل عن السلف من اشتراط إقامة الحجة دال على هذا الأصل. بعض الناس يقول ليش تبع التفريق بين النوع والعلم؟ نقول الذي ينقل عن السلف في اشتراط إقامة الحجة يتكلمون عن من؟ يعني نستوعب الآن عندما يقول السلف ولا نكفره حتى نقيم عليه الحجة يتكلم عن يهودي ولا نصراني؟ يتكلم عن من؟ عن مسلم تلبس بماذا؟ بكفر. هذا الذي يقولون فيه لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. طيب هل هم اختلفوا على أن ما فعله كفر؟ إذا اتفقوا على النوع أم لا؟ واختلفوا بماذا؟ بالعين. فكل هذه النقاط الموجودة هذه كلها تدل على هذا الأصل، التفريق بين النوع والعين. وأقوال السلف في اشتراط إقامة الحجة وإن كل ما نقل عن السلف من اشتراط إقامة الحجة كان على هذا الأصل، إذ أن أصل فعلي كفر بالاتفاق، وإنما اختلف في تنزيله على الفاعل، وهذا هو بعينه التفريق بين النوع والعين، وكذلك الأدلة التي تظهر فيها المكفرات ولا تنزل على أعيان أصحابها هو من هذا القبيل. هناك أدلة جاءت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى فيها أقوال كفرية، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل مباشرة مع أن الفعل بذاته كفر. هذا أيضا دليل التفريق بين النوع والعلم. كان حديث الذي في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال بعثني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة قاء، الحديث المشهور. طيب في قصة حاطب ابن أبي بنتع رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث نذكر الشاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من نفسي فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا جدالا ولا رضا بكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقتم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا. الفعل نفاق أليس كذلك؟ الفاعل منافق؟ ليس منافق. وجد مانع منع من ذلك أم لا؟ وجد مانع منع من ذلك. هل يفيق بالنوع والعلم؟ طيب في الصحيحين أيضا من أفلام الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراب الحظة التي يسكن بها النخل، فقال الأنصاري سرق الماء يمر، فقال الأنصاري سبج الماء يمر فأبى عليه، فاتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى ذلك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احدث الماء حتى يرجع إلى الجسر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحطموك فيما شجر بينهم. من هذا الحديث الذي سعيد في الصحيحين ببعث علي بن ابي طالب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن بلهبة في ادين مقروض. الشاهد في قصه الخويصره ماذا قال؟ اعدل يا محمد اتق الله اعدل. فقال خالد يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فقال لا لعله ان يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. قال ثم نظر اليه وهو مقف فقال ان اخذ من ضده هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوزكم. الشك في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ وهذا الحديث سوف نحتاجه يا اخوان عندما نتكلم عن قضيه التفريق بين معامله المنافق ومعامله المرتد في بين الاحوال الاربعه التي تعتري الناس. وجاء في مجموع الفتاوى ابن تيميه هذا كلام نبيل يا اخوان ركزوا معي فيه لكي نستخلص هذه المعاني. قال وسبب هذا التنازع تعارض الادله، فانهم يرون ادله توجب الحاق احكام الكفر بهم، ثم انهم يرون من الاعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الايمان ما يمتنع ان يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. فحقيقه الامر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين من ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قال، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق معين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفيرا معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العروضات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجاهلية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتن المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجاهل والضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق. وهؤلاء يقولون تأمل ليس في قرية ناية ولا شيء، القرآن موجود وأحمد يتم عليهم الحجة. كل هذا لم يكفرهم الإمام أحمد. ولا تقول لي خفية جريئة، بين الإمام أحمد وقام الحجة، وأن الإمام أحمد لا يقيم حجة، بين الإمام أحمد هذه المسائل. قال وقطع الأرزاق ورد الشهادات وترك التقليص من أيدي العدو، بحيث كانت كثير من أولي أمر ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفس الصفات، يعني هم يكفرون الإمام أحمد والأئمة في زمانه. كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفس السجاد مثل قول بخلق القران ويحكمون فيهم بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولايه ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيء من بيت المال ولا يعطونه شهاده ولا فتيه ولا روايه، وينتقمون الناس عند الولايه والشهاده والاستكاف من الاسر وغير ذلك. فمن اقر لخلق القران حكم له بالايمان، ومن لم يقر به لم يحكم له بحكم اهل الايمان، ومن كان داعيا الى غير التجاهل قتلوه او ضربوه وحبسوه. ومعلوم ان هذا من اغرب التجاهل، فان الدعاء الى المقاتله اعظم من قولها واثابه طائرها وعقوبه تاركها اعظم من مجرد الدعاء اليها والعقوبه بالقتل لقائلها، والعقوبه بالقتل لقائلها اعظم من العقوبه بالضرب. ثم ان الامام احمد دعا للخليفه وغيره من ضرب وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء الى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجد الاستغفار لهم، فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنه والاجماع. وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غير من الائمه صريحه بانهم لم يكفروا معينين من الجهميه الذين كانوا يقولون القران مخلوق، وان الله لا يرى في الاخره، وقد نقل عن احمد ما فقد مقر عن كفره. فاما ان يذكر عنه في مساله روايتان ففيه نظر، او لم يحمل الامر على التفصيل، فيقال من كفر بعينه او من كفر بعينه فلقيام الدليل على ان وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فانتفاء ذلك في حقه. هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، والدليل على هذا الكتاب، والدليل على هذا الاصل والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت لما دعا النبي والمؤمنون بهذا الدعاء. وروى البخاري في صحيح ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت فاتحة الكتاب وقارئتها سورة البقرة من جنة تحت العرش وأنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وإذا ثبت في الكتاب المفسر بالسنة أن الله الغفر لهذه الأمة الخطأ والمسلم فهذا عام عموما محفورا وليس بالدلالة الشرعية ما يجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطأ وإن عذب المخطئ من غير هذه أو إن عذب المخطئ من غير هذه الأمة. وأيضا قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يعمل خيرا طف فذكر حديث إيش الشافعي القدرة. قالوا هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه متعدي يعلم أهل الحديث أنها تفيده العلم اليقين وأن وإن لم يحصل ذلك لغيره ممن لم يشركه في أسباب العلم. فهذا الرجل كان قد وقع له الشرك وجاب بقدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وجري وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وهذان أصلان عظيمان أحدهم متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله بالجملة ومؤمنا باليوم الآخر بالجملة وهو أن الله يثيب ويعاقب على الموت وقد عمل عملا صالحا وهو خوف من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل أفضل. وايضا فقد ثبت في الصحيح ان الله يخرج من النار من خلال قلب استدرك من ايمان ثم ذكر في هذا اقوالا قال الى ان قال وايضا فان السلف اخطا الكثير منهم في كثير من المسائل واتفقوا على عدم التكفير لذلك مثل ما انكر بعض الصحابه ان يكون الميت يسمع دعاء الحي وانكر بعضهم ان يكون معراج يقبض وانكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافه والتصوير كلام معروف وكذلك لبعضهم في قتال بعضهم ولكن بعض الألفاظ تكفير بعض الأقوال معروفة. وقال قاضي شريش وكان قاضي شريش ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويقول بل عجبت ويقول إن الله لا يعجب وكان قاضي شريش ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويقول إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريش شاعر يعجبه بعلمه كان عبد الله أفقه منه كان يقول بل عجبت. فهذا قد نشر قراءة ثابتة وأنت رصيدة من دل عليها الكتاب والسنة وفرقة الأمة على أنه إمام من الأئمة من القاضي شغل. وكذلك بعض السلف أنكر بعض حروف القرآن مثل إنكار بعض قول أفل الذين آمنوا فقال إنما هي أولى أو لم يتبين الذين آمنوا وإنكار آخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وقال إنما هي وصى ربك. وبعضهم كان حلف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر. مع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفر وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه حجة بالنقل المتواتر. وأيضا بين الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحد إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رقما ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إن كان من قامت عليه الحجة الرسالة. وذلك مثل قوله تعالى لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. إلى أن قال فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا إما أنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها أو اعتقد معنى آخر نوع من التأويل الذي يعذر به. فهذا قد جعل فيه من الإيمان جعل فيه الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه. ومن لم يؤمن به فلم تكن عليه فيه الحجة التي يكفر مخالفها فيها بالنصوص والإجماع القديم مثل استحلال بعض السلف لبعض أنواع الربا واستحلال آخر لبعض أنواع الخمور استحلال آخر للقتال في الفتنة. وهذا السنة والجماعة متفقون على ان المعروفين بالخير في الصحابه المعروفين وغيرهم من اهل الجمل والصفين من الجانبين لا يفرق احد منهم فضلا عن المكفر حتى عدا ذلك من عداه من الفقهاء الى سائر اهل البغي. قالوا أدلة هذا الأصل كثيرة لها موضع آخر. وأيضا فقد درج الكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسر بل ولا يحتم، مثل الخطأ في الفروع العلمية، وإن كان بعض المتكلم المتفقه يعتقد أن المخطئ فيها آت وبعض المتكلم المتفقه يعتقد أن كل المتكلم فيها مصيب، هذا هذان قولان شاذان، ومع ذلك فلم يقل أحد المتكلم المتكلم المتنازلين فيها، ومع ذلك بعض هذه المسائل قد ثبت خطأه. المهم يقول كلام طويل جدا كله في اشتهار من يقول قتلت الكتاب والسنة والإجماع من البلغات ورسالة النبي فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبلون الاعتذار بالاشتهار بظهور أدلة الرسالة وأعلام النبي، ولأن الحرم الخطأ حكم شرعي، فكما أن الحروب تنقسم إلى كبائر وصغائر وواجبات تنقسم إلى أركان وتباحث أركانا وكذلك الخطأ ينقسم إلى مقصور وغير مقصور. إلى أن قال هنا قال والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على معين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. مما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، فيكون في الآخرة غير معذب، يعني قضية حتى الذي قد يقتل لا يستلزم أن يكون على الكفر، قد يقتل على غير ذلك، قال مثل قتال المقاول المتأولين من الآن مع بقائهم على عدالته، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه. طيب قالوا كذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخر، مثل أهل الذمة المقيم بالجزة على الكفر، قالوا مثل المنافقين المظهرين الإسلام فإنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون. هل تستطيعون معنى بالتفريق بين المنافق والغير؟ قال وإذا كان أمر كذلك إلى أن قال وإذا كان أمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس، ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي البدعة الذي يضل الناس هذه إفساده في الدين سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر. وإذا عرف هذا فتكفير معين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأن الكفار لا يجوز الإسلام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدكم الحجة الإسلامية التي يتبين بها أنه مخالف للرسل، وإن كان ذلك المقال أرد أنها كفر، وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه إيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحد من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له الحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه الله سبحانه. والله سبحانه أعلم. طيب الساعة كم الآن؟ كنا 10:30 نتوقف الساعة كم؟ ها؟ لا نتوقف إذن ونبقى غدا إن شاء الله جل وعلا ما تبقى من هذا، وغدا إن شاء الله جل وعلا موعدنا مع المنقولات، سنقرأ المنقولات ثم نتبع هذا النقل وننظر ماذا يفيد وفي أي نقطة يتعلق أو بأي نقطة يتعلق، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.